طيب خلونا نكمل الآن نشوف مشكلة ضعف توكيد الذات اللي التعبير عن المشاعر على العلاقات الأسرية، على العلاقات عفواً الزوجية. احنا قبل شوي جبناها على الأسرة، الأسرة ما في علاقات عميقة لأن ما في تعبير عن المشاعر. خلونا نشوف على العلاقات الزوجية بين الزوج وزوجته. العزاب ممكن يطلعون برا ياخذون لهم كافي. طيب العلاقات الزوجية في علامات تحذيرية تدل على أن الإنسان يمشي في الطريق الخاطئ، ذكرها جون غراي في كتابه ما تشعر به يمكن علاجه، ما تشعر به يمكن علاجه، كتاب ممتاز يا جماعة، كتاب ممتاز اسمه ما تشعر به يمكن علاجه، اللي واحد اسمه جون غراي صاحب كتاب الزهرة والمريخ، ذكر أربعة محطات إذا أنت قاعد تمشي فيها في علاقتك، ليس مع زوجتك فقط، في علاقتك مع أي شخص لصيق بك عزيز عليك فيها مشكلة. جون غراي. واحد، الإنسان الذي لا يعبر عن مشاعره، زين، ما يعبر عن مشاعره، عنده مشكلة مع زوجته بس ما قال لها، عندها ملاحظات على زوجها بس ما قالت له، خاصة من بداية العلاقة ما قالت له، ما تكلمت، ما حد يتكلم، فإنه يدخل في هذا المستوى، مستوى المقاومة. بعطيكم مثال بسيط، إحدى الأخوات اتصلت قالت أنا عندي زوج غاية في اللطف، غاية في الكرم، غاية في الأدب، غاية في الأخلاق، مشكلته أنه بيتوتي ما يطلع من البيت، وأنا ودي أزور أخواتي وصديقاتي وأمي وأبوي، ودي أطلع وأستحي أني أطلع عنه، وإذا طلعت أطلع قلبي معه، أرجع عشيته غديته عطيته سويت له، فمنكد علي. لا بسيطة، قولي له بطلع واطلع أنت، أو اسمح لي أطلع وأنت موجود وحط لك كل شيء في ترامس وخلني أطلع دون أن أخرج وأنا قلقة. قالت لي ما أقدر أقول له، والله ما يقصر علي والرجال طيب ومحترم، وعيب أقول له مثل هذا الكلام. إذا النية زينة ولا مو زينة؟ النية صالحة وتنتهي في غير صالحة، هذه مشكلة الآن، أن النوايا أحيانا تكون حلوة بس إنها على حساب النتائج. فش سوت؟ قالت وبعدين أنا صرت أكره جلوسه، صرت أكره الجلوس معه. ليش؟ لأنه أصبح مصدر ألم لي، مليت. فقلت لأختي الكريمة ترى أنت بتمرين بأربع مراحل. أنت الآن تراك في المقاومة داخلية لا أحد يشعر فيها، ترى بكرة بتشعرين بالاستياء، ثم بشرحها كل واحد الآن، ثم بتشعرين بشيء اسمه الرفض، بتتهاوشين معه، بتصرحين، ثم الكبت يدمر العلاقة. طيب مرت الأيام وقالت لي لا، يحلها ربي وإن شاء الله تتيسر. مرت الأيام أسبوعين، اتصلت علي قالت لي أنا خلاص لا يطاق الأمر، لا يطاق. قلت لها وش وصلتي معه الآن؟ صرحتي؟ قالت لا ما صرحت. إذن لم تدخل مرحلة الرفض، هي في مرحلة الآن. تدري وش كانت تسوي؟ والله العظيم يا جماعة، بس أجلكم الله بقول لكم وش تقول لي، بس تقول صار إذا طلع للمسجد، طلع من البيت، حسيت إيش؟ بالراحة. تتوقع وش تسوي؟ أجلكم الله تقول أتفل على الباب، تكرهينه؟ قالت لا والله ما أكره. رجال؟ تقول والله طيب رجال ولا أتمنى غيره، بس تقول ما عاد أقدر. طيب تكلمي؟ تقول لا. إذا تحملي. من الناس من يستاء ولا يتكلم، ثم يتكلم إذا تألم، وإذا تألم الإنسان بدأ يتكلم ويغلط، وإذا غلط الثاني بيواجه، فما تنحل المشكلة. لذلك معظم مشاكل الناس في البيوت هي مشاكل واحدة متكررة، لأنها في كل مرة تثار ولا تغلق، ما تحل. كل واحد يقول لي في خاطرة ويتهم الثاني، أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت، ثم ما يصلون الحل، بس يفضفضون. طيب خلونا نشوف الآن إيش معنى هذه. أول، المقاومة، يشعر بمقاومة، لو تكتبون بجانبها داخلية، مقاومة داخلية بمعنى ما عاد يحب، يستغرب ليش؟ ما يصير. يبدأ يكره شوي من الداخل، يبدأ من الداخل يتضايق من الداخل، لا يشعر الطرف الآخر بأي شيء ولا يشعره بذلك. ثم بعد هذه المرحلة ينتقل لمرحلة الاستياء. مرحلة الاستياء من مؤشراتها أن الإنسان يصير معصب بدون سبب عليك، بدون سبب. طيب خلاص، ما قلنا شيء، ايش فيك؟ خلاص ان شاء الله، ما تبغين شيء بيض اجيب بيض، خلاص لا تزودين كلام. طيب ما قالت شيء، بس هو مستاء، في شيء عنده، عنده استياء داخلي. اللي يردون ردود حاده، ردود حاده، كلمه رد غطاها. طيب، نسمعها كثير في التليفون. طيب، يقول واحد مصري، يقول وش فيكم السعوديين انتم اذا كلمتوا حريمكم الواحد منكم عامل ذكر بط. طيب، يقول كلمها عادي، يعني ايش فيها؟ ما فيها شيء. مرحلة استياء. يبدا الانسان كل مره رد غطاها متضايق، يعني اي شيء يستثيره ينرفزه. باللغه الفصحى دنات الدوني برطم، واضحه هذا الظاهر، مره واضحه. زين، ثم ينتقل من الاستياء الى مرحله الرفض. مرحله الرفض يجي يقول يبدا يتكلم، يا اخي فكني، اطلع من البيت، ينفجر. احسنت، ينفجر، ما نبغى يا اخي، ملينا. لا، فهذه المرحله اذا الثاني قاومها، وغالبا انه يقاومها لانها تجي على شكل اتهام واستنتاج، ويبدا يدافع بعدها يجيب كبت. ليش؟ يشعر الإنسان أنه لا شيء يستحق التعارك. تهاوشوا هنا ما طلعوا بنتيجة، وش سوى؟ خلني أسكت، أشتري راحتي. لذلك يا كرام، كثير من البيوت تعيش بسلام وليس بحب، كثير من البيوت تعيش بسلام وليس بحب، بمعنى ما بينهم مشاكل، ماشي أمورهم. كثير من الأزواج يستجيب لزوجته لأنه يريدها أن تسكت، وليس لأنه يحبها، بس عشان ما تقعد تصجنا، سووا لي تبون، ما علي منكم، خلصينا، بس خلصينا. يصل مرحلة الكبت. هذا الكبت وش مشكلته يا كرام؟ مشكلته التالي أن خزان الحب في داخل قلوبنا لابد أن يملأ بالمواقف والكلمات، الأفعال والكلمات، أفعال وكلمات لابد أن يملأ حتى يفيض. إذا فاض، معنى فيضانه معناها أن الطرف الآخر اللي أنت قاعد تعبي بدأ يعبر، بدأ يمتن لك، جزاك الله خير، شكرا، الله لا يخليني، والله ما يعني الحياة بدونك ولا شيء، يبدأ يفضفض. طيب إذا بديت أنا أسوي شيء غلط وأنت ما قلت لي إنه غلط، أسويه ولا ما أسويه؟ بسويه، لأن أنا لا أعلم الغيب. أنت تكره شيء وأنا قاعد أسويه لأني لا أعلم أنك تكرهه، وأنت لم تفصح عنه، سأمارسه. فأصبح أنا أكرهك لأنك تمارس أشياء لا أحبها، وأنا لم أخبرك أنني لا أحبها. يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا جدا جدا، ألف في كتاب، هكذا العظماء، 400 صفحة، ماذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يكره، ايش يحب وايش يكره. نجاح اي علاقه مبنيه ان تتعرف على من امامك ثم تتعامل معه وفقا لهذه المعرفه. ما يحب يمزح، لا تمزح معه. ما يحب تتاخر عليه، لا تتاخر عليه. ما يحب تاخر الغداء، لا تاخر الغداء. ما يحب الشيء بارد، لا تجيبه بارد. ولكن المشكلة عندما لا تعرف ماذا يريد وماذا يحب وماذا يكره، فإنك لن تستطيع أن تتعامل معه بطريقة تسعده من خلاله، ويكون بيتك بيئة طاردة وليس بيئة جاذبة. أيها الكرام، إذا عندك جهاز علشان يشتغل بكامل طاقته، تحتاج تشغله بالمحاولة والتجربة ولا بكتيب التشغيل؟ بكتيب التشغيل، لأنك أحيانا تحرق الجهاز. في تعاملنا مع أزواجنا، مع زوجاتنا، الزوجة مع زوجها والعكس، كثير من الناس لا يعرف كتيب التشغيل فيحسن الاستخدام، وإنما يجعل الحياة بالمحاولة والخطأ كفيلة بكشف الآخر. هل نحتاج 30 سنة 25 سنة علشان نفهم بعض؟ لا، نحتاج 25 دقيقة نجلس فيها مع بعض، ماذا أحب، ماذا أكره، ماذا تحبين، ماذا تكرهين، ثم بعد ذلك نتعامل وفقا لهذه المنطقة. أيها الكرام، عندما يكون عندك حقل ألغام ولا تخبرني فإنني سأدخل إلى الحقل فأتضرر أنا وأنت. إذا عندك شيء تكره قل لي، إذا عندك شيء تحبه قل لي عشان أمارسه، واللي تكره أبتعد عنه. فش اللي يصير هنا؟ أنت ما تكلمت وهي لا تعلم الغيب، أنت ما تكلمتي وهو لا يعلم الغيب، فسويت الخطأ الأول، أصبح الخطأ الأول كالحجارة على الخزان الآن، ثم الخطأ الثاني، ثم الخطأ الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس، وأنا ساكت. ساكت من باب الاحترام، ساكت من باب التغافل، أحيانا التغافل السلبي، ساكت من باب أني معليش نمشيها، ساكت لأني خايف، ساكت لأني لا أعرف أؤكد ذاتي، ساكت لأن الطرف الآخر أقشر، أيا كان أني ساكت. ثم يغيب الحب ويغيب الاشتياق ويحدث الانشقاق، الانشقاق الجسدي، كل واحد يحب يجلس بالحالة، وإن جلسوا سوا جلسوا بجوالاتهم منفصلين عن بعض، وإن أظهروا مشاعر فهو إظهار للمشاعر المؤقتة فقط، وينعدم الاشتياق بينهما، يعني إذا غاب الثاني الأول لا يشتاق. طيب متى ينفجر خزان الحب وتعود المياه لمجاريها ويعود الحب يرفرف مرة أخرى؟ إذا حدثت مشكلة، صار بينهم هوشة، فكل إيش طلع اللي في خاطره، تزاعلوا في تلك اللحظة، ثم أصبحت تلك الليلة رومانسية. إيه شو اللي صار؟ ليش راحوا مطعم؟ ليش من بكرة أرسلت له الصباح اشتقت لك الله لا يخلينا منك؟ ليش جاء من بكرة محترم يسلم كل ما دخل وطلع؟ ليش صار بهذه الطريقة؟ لأن الحجارة أزيحت، لكنها إذا أزيحت من خلال هوشة تراها أزيحت بطريقة بوم، فهي فوق الحين بترجع، ترى تحرى لها بوب ترجع ثانية. لكن لو أزحتها بطريقة ناضجة، تعالي يا بنت الحلال أنا ما أحب كذا، ما أحب كذا، في خاطري كذا، في خاطري كذا، يبقى الود والصفاء بإذن الله تعالى إلى أن تعكره حجارة أخرى فتحتاج إلى مكاشفة ومصارحة. هنا إشكالية في قضية الكبت، لما يبدأ الإنسان يكبت، طيب يعني هل أبدأ أدقق في كل شيء؟ الجواب لا يا جماعة. طيب الإمام أحمد يقول 9 أعشار العافية وين؟ في التغافل. هذا الكلام صحيح يا جماعة، لكن التغافل ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. متى يكون التغافل صحي في العلاقات؟ ومتى يكون التغافل سيء جدا؟ إذا انطبق على السلوك 3 مؤشرات، 3 مؤشرات. 1، ما يحدث باستمرار، هذا 1، سلوك يحدث باستمرار يوميا تسويه زوجتك، يوميا يسويه زوجك، يوميا صديقك يفعله معك، يوميا ابنك يتصرف بهذه الطريقة، ما يحدث باستمرار ولا تحتمل حدوثه، أنت يضايقك ولا تحتمل حدوثه، هذا 2. 3، ويمكن تغييره. هنا تتغافل ولا ما تتغافل؟ سامحني، هذا من الحمق أن يتغافل الإنسان، يحدث دائما ويمكن تغييره ويضايقك. إذا تبغاني أكرهك سأتغافل عن هذه الأشياء، سأكرهك مباشرة، لأنك تقدر تغيره ودائما تسويه ويضيق صدري. طيب متى ينفع التغافل؟ ينفع فيما لا يحدث إلا نادرا تغافل عنه، لا يمكن تغييره تغافل عنه، أو لا يضايقك تغافل عنه. هنا تصفو الحياة، هنا تصفو الحياة. أما أن نتغافل ونجعل الشعار، التغافل يا كرام سوسة العلاقات، التغافل سوسة العلاقات، والوضوح صمغ العلاقات. لذلك جاءني أحد الفضلاء وقال لي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض، النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل. قلت هذا الدليل عليك لا لك، لأن الله عز وجل قال عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذن الحياة تصفو من خلال، نعم، أن تصارح في أشياء وأن تتغافل عن أشياء تصفو الحياة بهذه الطريقة. أما التغافل الدائم يفسد الحياة. واحد من الزملاء صاف الله ليس من الزملاء أحدهم يقول تزوجت وعنده مشكلة هو أنه ما يحب الماطق إخراج صوت في الأكل ما يحبه أبد ما يحبه أبدا. طبعا هذا مرض اسمه ميزوفينيا المرض اللي ما يحب اللي لا تسوي كذا اللي يمشي يسحب رجليه ينزعج القلم الطباشير صوت الأكل اسمه ميزوفينيا. الرجال عند الميزوفينيا متطرفة فما يحب صوت الأكل ولأنه لطيف ولأنه يحب زوجته جدا جدا جدا لم يجرح مشاعرها ما قال لها تراي ما أحب هذا الصوت فسكت. سؤال يحدث دائما؟ يحدث دائما. يمكن تغييره؟ يمكن تغييره تقدر تنتبه يعني يضايقه؟ نعم يضايقه. يقول هو يقول عن نفسه يقول فقررت أني أتأخر علشان تتغدى وأجي أنا بعد. يقول كل ما جيت ولا البنية تحتريني ففشلت الخطة الأولى فعمدت إلى الخطة الثانية فقلت لها أنا بتغدى برا وأجي. يقول فروح أتغدى برا وأجي وإذ بها جهزت حلى وشغلات حلوة وكلها شيرة يعني شلون كلها شيرة يعني يعني مرة. يقول ففشلت الخطة. يقول ياسر لا تتخيل يقول يقول سلطة يقول كنها رشاش ما أقدر ما أقدر يقول ما أقدر جت خاصة السلطة يقول هذه ما أدري إيش أسوي. يقول الحيلة الثالثة قلت لها بصوم فاللهم قوي إيمانها صارت تصوم معه وصارت تنتظر على الفطور. يقول ما في حل فصرت أتأخر في البيت في العمل وأتغدى وأجي والمتغدي وما أدري إيش خلاص يعني. فبدأت تشك إني متزوج يعني بدأ خراب بيت عشان الماطد عشان إخراج هذا الصوت. فجاءت قالت يا أنا ما أدري إيش وأنا أشك فيك وأنت تتغدى برا ما أدري وين تروح وبدأت تفتش في جواله وبدأت صار في موقف دفاع ولا هجوم الآن دفاع الآن. فاضطر أن يصارح قال اسمعي بنت الحلال أنا والله أني ما أحب هذا الصوت وأنت تطلعين صوت في الأكل وأنا ما أحتمل هذا الصوت حتى أمي وأبوي والله ما أقدر أتحمل منهم هالشيء. ففي لحظة الصراحة تلك كانت أشبه بطعنة في ظهرها. المسكين كان لا يريد جرحها فماذا؟ فطعنها. لأن الإنسان هنا يشعر بأنه ثقيل بأنه مخدوع بأنه ليش ساكت كل هالفترة يحس بغباءه يحس بسذاجته يحس بكل شيء. بينما لو كان قال لها من البداية قال لها إن في واحد من الناس جنبي زميلي في العمل يماطق وكذا وأنا ما أحب الماطق وما أدري إيش حاول أن يفصح لكان خيرا له. يا كرام القاعدة في الإفصاح أن يكون للإصلاح. أي مشاعر تفصح عنها تصلح شيء لا تسكت أبدا. أي مشاعر ليس لها قيمة ليس بالضرورة أن تقولها. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ذلك الرجل عليه فقال من؟ قالوا فلان. قال بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل هش في وجهه وبش تعامل بشكل راقي معه. فقالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت يعني هذه مشاعرك تجاهه وهذا سلوكك تجاهه فرأيت منك ما رأيت يعني انت هشيت في وجهه. فقال يا عائشة وهل عهدتني؟ فحاشا في القول. طيب علق ابن حجر على هذا الحديث. بعضهم يقولوا شو التناقض النبي صلى الله عليه وسلم يشعر تجاهه أنه مو بكويس طيب ليش يتعامل معه بهذه الطريقة؟ قال ابن حجر أما قوله فيه فهو حق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس فهو بئس. أما قوله فيه فهو حق وأما فعله معه فهو حسن خلق. أنا لا يعني ما أحبك أني أضرك لا يعني ما أحبك أني ما أعطيك قدرك لا يعني ذلك أبدا. لذلك لما جاء ذلك الرجل الذي قتل في معارك الردة قتل زيد بن الخطاب فلما رآه عمر فقال له إني أبغضك كما تبغض الأرض الدم، ما أقبلك يعني، ما أقبلك. فقال له بعد أن أسلم، قال له: أو يسلب مني ذلك حقا يا أمير المؤمنين؟ يعني مشاعرك تجاهي تؤثر في تعاملك معي؟ قال: لا لا، ما لا دخل. قال: إذن لا يأسى على الحب إلا النساء. ما يهمني تحبني ما تحبني، اشتغل معي صح، عاملني بالحق. وبالتالي إبداء المشاعر لا يعني أيضا أن يرتبط بالمشاعر سلوك، لا، أنك تتعامل بالحق مع الآخرين، أما مشاعرك تجاههم فأنت حر فيها. خلونا نشوف أثر الكتمان وعدم التعبير عن المشاعر، وش اللي ما تحب وش اللي ما تكره أو اللي تكره إذا ما قلتها للناس. ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، هذا كله في جميع العلاقات. أبعطيكم إياها على في العمل مثلا، في العمل ينقسمون إلى ثلاثة أدوار: منقذ وضحية ومعتدي. طيب، بس لاحظوا الآن إيش الفكرة، جدا مهم هذا الكلام. اللي أكد ذاته، اللي يقول مشاعره، ليس في حاجة أن يدخل في هذه المسرحية. هذه قاعدة يا جماعة، ما سأقوله الآن هو نتيجة عندما لا تؤكد ذاتك، والخروج من هذه العجلة التي تطحنك هو من خلال أن تؤكد ذاتك، وراح أعطيكم إياها بالأمثلة. واحد، في العمل إنسان لا يؤكد ذاته، يعني يعطونه شغل غيره، ولا يقدر يأخذ إجازات، ولا يسوي شيء، ولا يفعل شيء، فهو يمارس دور ليس الضحية الآن، هو المنقذ. أبشروا، ازهله، بفلان عندي، هات عندي، تأخر فلان، هات هات هات هات هات، فيفعل واجباته وزيادة ولا يطالب بأي حق، ما يطالب بأي حق، يروحون دورات وما يروح دورات، يأخذ إجازات وما يأخذ إجازة، يأخذ إذا هو معلم يأخذ السوابع كلها، حصص الانتظار عنده، ودائما هو المشرف، ولأنه من أهل المجمعة وما عنده توكيد ذات، يجون عاد معيش سامحني يا شيخ أبو سند، يجون أهل الزلف يلعبون عليه، إحنا بنروح الزلف تكفى، ممكن تقعد أنت انتظار، ويقعد انتظار مسكين، ثم يجون أهل الجوف يقولون بعد أنا والله أنا يوم الخميس بروح الجوف، ويقعد مسكين انتظار يوم الخميس، ثم يجيه الثاني والثالث، فينتظر كل أيام الأسبوع هو الذي يشرف على خروج الطلاب. ليش؟ مو لأنه من أهل المجمعة، لا، لأنه جبان، حسن خلق، جبان، لو حسن خلق شعر اتجاهها بالفخر، لكن إذا كان ضايق صدره ويتمتم وش أسوي، أحرجوني، شو أسوي، أحرجوني، فيشعر تجاهها بالنخر، هذه تنخره، تقضي عليه. يا جماعة، إذا لم تؤكد ذاتك، إذا سكتت النفس تكلم الجسد، وكلام الجسد بالأمراض، يمرض الإنسان لما أكد ذاته، يمرض. ستة أمراض جسدانية يسببها ضعف توكيد الذات، ستة يسببها ضعف توكيد الذات إذا ما تفضفض، فأول شيء يبدأ في دور المنقذ، ازهلوها وابشر، ازهلوها وابشر، ازهلوها وابشر، ولأنه لا يطلب، ولأن الحقوق تبي حلوق، ولولا لساني ما أدري عن مكاني، ما حد بيدري عنك، ولأنه لا يطلب فهو لم يعطى، ولأنه لم يعطى تحول إلى دور الضحية، صار يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنا كلش على رأسي، أنا ما يعطوني، أنا ما يسوون لي. فيقولون له راح قل للمدير، وش يقول؟ لا، لو المدير فاهم ولماح يعرف قديش أنا ضحيت، روح قل له ما يقول، راح تكلم ما يتكلم، فيعيش دور الضحية دائما، يتكلم عن إنجازاته وأنه سوى وأنه فعل وأنه سوى وأنه فعل، يبدأ يتذمر يتذمر يتذمر يتذمر، كم يجلس الله أعلم، يوم يومين سنة، أحيانا يجلس إنسان دور الضحية سنوات، ضحية ضحية ضحية ضحية، إلى أن يأتي اليوم اللي خلاص ما عاد يحتمل، فينتقل إلى دور المعتدي. بعضهم يستقيل، أنا عندي زميل استقال مرتين، تدرون ليش؟ لأنه أطيب واحد في العمل، طيب، أجودهم، روعة والله يا جماعة، لو بيفسخ ثوب يعطيك إياه ما قال لا، يا حبيب، قلت له يا ابن الحلال خل عندك حدود، قال لا لا لا، ما أنا كذا، هذه طبيعي، أستانس كذا، ثم يبدأ يونون، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، قولون وقرحة، روماتيزم، ربو، آلام في الظهر، كهرباء في الرأس، كلها ضعف توكيد ذات، ما يتكلم، ضحية ضحية ضحية، ثم ينفجر مثل بيبسي، رج رج رج رج من باب ثم ينفجر يستقيل. واحد منهم من الناس في الشركة قلت له يا فلان ترى لازم اللي تقوله لي جاي يستشيرني، أنا كلش عراسي وأنا ماسك إدارتين وأنا، قلت لحظة لحظة، قلت للمدير قال ما قلت له، بس هو يشوف، قلت له ما يشوف ما يعلم الغيب، هو تكلم يحسبنك مبسوط الحين، حلو تروح المدير قال إيه معطينا منصبين مشخص يعني هو يمن بها الحين، راح قل له قل له أنا تعبان، قال لا لا لا، هو يحس لو يحس الفرق بين المدير والقائد، القائد يشعر بالناس والمدير لا يشعر بالناس، وعطاني محاضرة في الإدارة، قلت له خير إن شاء الله. مل وراح صار معتدي، والله يا جماعة قدم استقالة 13 صفحة، 12 صفحة عن الظلم جابها من فتاوى، من الفتاوى لابن تيمية عن الظلم، ظلم ظلم وإنك ظالم وإنك ظالم وحسبي الله عليك ظالم ظالم ظالم، وآخر رقم 13 أنه يستقيل. طيب ليش أصل إلى هذه المرحلة؟ طيب يوم جت الاستقالة للمدير إيش سوى؟ ياسر حبيب، ياسر طيب، تفاجأ ولا ما تفاجأ؟ تفاجأ. يوم تفاجأ إيش سوى؟ دق على ياسر وجاء، جاء الرجال قال له إيش فيك سلامات؟ لا بس مو معقول كل يروح دورات وكل ذا وكلش عراسي، أبشر كم تبي موظف معك؟ أبغى واحد، أبشر خذ اختر من تبغى، محمد خلاص محمد إن شاء الله معك مش غيره، خذ هذه دورة، رح أنت والمدام روحوا مكة جدة في ذا، ورح أنت والمدام الله يستر عليك. صحيح صحيح، راح وجاب له موظف وراح جدة ورجع، مشكلتهم يرجعون ما يتوبون، يرجع منقذ بلس، متطرف متطرف شيء غير طبيعي. والله يا جماعة أنا مرة من المرات أنا عندي مشكلة، أنا الحلقة أضعف كانت عندي توكيد الذات، حبيب أخذ كلش على راسي، يجيني يوم أنام في الدوام، أنام في الدوام، خباضة يا جماعة ترى مو بصحيح، غلط غلط. طيب وبعدين كنت في ذلك المكان أنا المسؤول عن الابتعاث والتدريب، فكلهم يروحون دورات وأنا ما أقدر أرشح نفسي ما أقدر، فكلن يروح وأنا قاعد وأنا قاعد وأنا قاعد وأنا قاعد، واللي يروحون من يشيل شغلهم أنا اللي أشيل شغلهم، فكان ضغط ضخم جدا حتى أني صرت ضحية بعدين معتدي. وش المعتدي؟ قدمت استقالتي، أنا أكلمكم حياتي، قدمت استقالتي تمام أبغى أصير. لما جت الاستقالة بالإيميل للمدير، المدير بيني وبين بين بيتي وبين بيت المدير تقريبا 250 كيلو، وكان هذا الكلام يوم خميس، عشان أنا قدمت أشوف جبان عشان ما يجي من بكرة يكلمني عنها، فقدمتها يوم الخميس، بيني وبين بيتي 250 كيلو. تفاجأت أنه مصلي معي في المسجد، جاء من ديرته صلى معي في المسجد وقبل رأسي وقال لي أبدا اللي تبي نرضيك. طيب إيش سويت أنا؟ والله يا جماعة كانت يوم الخميس، يا رب يجي يوم الأحد، أبغى يوم الأحد يجي، أبغى داوم، أبغى أحرق نفسي زيادة، أبغى أصير إيش؟ منقذ زيادة. مسكين مسكين. غلط يا جماعة، إذا دخلت في هذه المنطقة ستطحن نفسك. القاعدة تقول أي منقذ، أي منقذ في العمل ضحية في البيت أو جلاد أو معتدي. طبيعي جدا لما تجي أنت للبيت ويجي منقذ أنت في العمل كلش على راسك، طبيعي جدا أول ما تدخل تقول تهوش تهوش زعلان كلش ضيق صدرك، أو تمارس دور الضحية. عاد شلون تعرف دور الضحية؟ اللي زوجها يجي يدخل من العمل يونون، خذي خذي خذي شماغي شماغي، والله ما ذقت شيء الصبح، قاعد المعاملات في اجتماعات مدري، تراه يمارس دور الضحية. زوجتك ما لها علاقة، ما حد له علاقة، دور الضحية. يا جبان تكلم، ليش كلش تشيل على راسك؟ تكلم، ما هو لك وما هو عليك، يجب أن تضع الحدود. في الأسرة، في الأسرة بعطيكم مواقف من الأسرة، في هذه تأتي المرأة إلى الرجل، أو شيء خلي أعطيكم الرجال بعدين نعطي الحرمة، الرجال سياق، هذه قصة حقيقية ذكرتها في أكثر من مكان. الرجال ما يحب المكرونة، ولكنه ما عمره صرح أنه ما يحب المكرونة، وجاء مرة من مرات جوعان. شوفوا لاحظ لما لا تؤكد ذاتك بتدخل هنا، تراك بتدخل جوا، تؤكد ما إذا أكد ذاتك معناها شققت تذكرة هذه المسرحية ما تدخلها. لكن هو ما أكد ذاته ولم يقل لهم يوما أني أكره المكرونة. فجاء من البيت جوعان إلى البيت فوجد مكرونة، فالآن ما عاد يقدر يسوي شيء، بيأكل أو ماكل؟ بيأكل، خلاص بيأكل. أي دور؟ دور المنقذ الآن، هو على المكرونة معتدي زين. لا بس هو بالنسبة له أنقذ إيش؟ الموقف، منقذ، أنقذ الموقف. وجلس يأكل، جلس يأكل، جلس يأكل، وهو مرة من الداخل ما يبي هالمكرونة، ما يبيها، خاصة يوم انعصرت اللومية فيها وصارت حامض، خلاص ما يبيها، ما يبيها، وما يبيها أبدا. بعدها بنيته ما ادري سوت، عم يعميك خير إن شاء الله، حسبي الله عليك، لا لا لا لا. أي دور الآن؟ هو أي دور؟ معتدي، وبنيته ضحية. قامت الأم، مش فيك عليها، حرام عليك، حسبي الله عليك. الأم صارت منقذ، منقذ. هو أصبح التفت عليها، وأنت ما خربهم إلا أنت وخرابك وخرابيطك وما أدري إيش. الأم صارت ضحية. قامت البنت، حرام عليك تسوي كذا مع أبوي وأمي، صارت البنت منقذة. فالتفت على البنت قالها ايش فيك انت؟ قالت اصلا احنا ما نحبك، احنا ما نكرهك، يا رب في الجنة يتغير ابوي. صارت هي معتدي، معتدي، صارت تصرخ عليه وصار هو ضحية. وراحت البنية وقامت، وجت الام قالت يا اخي حسبي الله عليك، خربت علينا ذي الغدوة. وراحت الام بلباس المنقذ، راحت تنقذ البنت، وجلس هو ومكرونته وما غير شيء. صحيح والله ما تغير شيء، وجلس كذا يناظر المكرونة. ثم قام وراح لهم يراضيهم بلباس المنقذ. ليه اللفة ذي كلها؟ أدخل مكرونة، اسمعي يا بنت الحلال، أنا ما أحب مكرونة أصلاً، مفترض ما يكون هالشيء لأني قايل لهم قبل ما أحب المكرونة. يا أنكم تصرفون، يا مرة ثانية لا تحطوا لي مكرونة، اللي في خاطرك طلعه، اللي في خاطرك طلع. أحيانا الحريم يسوون نفس الفكرة، تجي كارشة أمها المديرة في المدرسة ومعطيتها 24 حصة، وزميلاتها في نفس التخصص 12 ومعطتها مصلة، وشاب من قهرة بس إنها ساكتة، إن شاء الله أبشري أم فلان، إن شاء الله أبشري، طيب إن شاء الله. جت لزوجها، زوجها يشتغل على اللابتوب، يشتغل على الحاسوب، مشغول. إيش تبغى منه؟ تبغى تقول له أن تفضل لي عندي مشكلة في العمل وتستشيره بس. المفترض لو كان عندها توكيد لذاتها قالت أبو فلان أبغى أخذ من وقتك شوي لو سمحت 10 دقائق، هذا توكيد ذات. لا هي ما سوت كذا، تدري وش سوت؟ جت كذا عنده ويشتغل، تبغى شاهي؟ لا لا ما أبغى شاهي. تبغى شاهي؟ أي دور؟ منقذ، منقذ، لا منقذ، منقذ، يعني أنا أتحمل، معليش. تبغى شاهي؟ لا لا بس شكرا. عصير؟ طيب لا والله عصير ما أبغى شيء، والله ما أبغى شيء. طبعا التماسيح في هالأمور مقززين، تلميحات ذي ما في أمل. تقول شاهي؟ لا ما مشت. طيب عصير؟ ما مشت. دور المنقذ ما مشى، إيش تسوي؟ دور الثاني، استغفر الله الحمق تلم الحمد، اللهم صلي عليك، ألف من ذتره ولا هم أصلا ما أنت. عادي عادي ما مشى الذكر، ما مشى زين. تبدأ تقول له، هي تبدأ تقول له، والله أنا أمس والله ما ذقت شيء في المدرسة، والله حتى أنا راسي عورني، أنا والله راسي ورقبتي. فتقول له أنا بعد رجلي، قال رجولي ما هي بتحدي، هو قلبها تحدي، يعني وش تبغى أنا أقوى منها. فدور الضحية ما مشى، ما مشى، راحت وجلدت في البزران. وطبعا إحنا أحيانا الحريم أتكلم، اللي ما عنده توكيد ذات تؤكد ذاتها من خلال المواعين، قامت ترزع في ذا المواعين، طا طا طا طا، وصفق في ذا البيبان، علشان هو سعادته ينتبه بس ما انتبه. في حركة بعد يسوونها، حركة سامحوني هذه، ما تسمعون بهالمشية هذه العسكرية هذه مع التنورة، إذا مشت الحرمة بقى تق تق تق تق تق تق، ترى عندها مشكلة في توكيد ذاتها، ودها تتكلم، وقفها قلت تعالي امتحان اجلسي وش عندك؟ لا بس هي لا، وتطقق في ذا العيال، وبرضه أبو الشباب ما عنده الشيء. فقررت كل ما رمت له طعم ما صاده، قالت طيب أنا أجيب لك طعم معتدي حراق، حراق. جات قالت له طيب شاهي ما تبغى، عصير ما تبغى، وراسك يوجعك مثل راسي، ما مشت الأمور. قالت له طيب ترى اللمبة خربانة حقت الدرج، آها إن شاء الله بدأت تخرب الأخلاق. طيب ولي إلا يخربان ونبغى نغسل مشيات بكرة. طيب خلاص خلي على قولي للسواق ولا قولي محمد يجيب لكم إن شاء الله. طيب ما مشت، بدأ التصعيد الآن. ترى الخميس هذا ما يبراحت إلا هلك. إيش فيك أنت وهلي الحين؟ حسبي الله على بليسك، أبلشتينا لا بالروح ما حب رايحين، لا بالروح ما حب رايحين، تراهم يسوانك ويسوان ما أدري وشو، ولا لا لا بدي هوش عليها. إيش قالت لهي؟ أنا شو أسوي؟ ألقاها منك ولا من المديرة؟ كلش على راسي. يا سلام، كل هالفيلم علشان تقولي له إن عندي مشكلة في المدرسة. هذه من الإشكالات. أحياناً إحنا نسويها بطريقة فيها نوايا صافية وصالحة ورومانسية. أبوديها السوق وربعي موعديني الساعة 8، موعديني الساعة 8، بس أنا ما علمتها أن ربعي موعديني الساعة 8، وهي قالت لي ودني السوق الساعة 6. رحنا للسوق وتمشينا، ولأني أنا مستعجل وهي تظن أني ما عندي شيء، فهي مروقة وأنا أحترق. قاعدة تتمشى وتناظر. السوق بالنسبة للرجل إنجاز مهمة، وبالنسبة للمرأة جولة سياحية، جولة تتمشى مو بلازم تشتري. لذلك تكفون يا أخوات نصيحة، إذا طلعتوا مع السوق من السوق، إذا رحتي أصلاً السوق خذي معك جلال الصلاة حقك، وإذا جيتي تطلعين اشتري، جيبي كيسة وحطي فيه الجلال وسنس شارتين شيء، لأن الرجال ينقهر مرة إذا ودى الحرمة للسوق وطلعت ما شرت شيء. ليش؟ لأنه لم تنجز المهمة، ومعناها فيه روحة ثانية. فتكفين أختي الكريمة، حطي مواعين قديمة، حطي جلالك كنك شاريتن شيء، لا تطلعين بدون شيء. الرجال راح السوق، الحرمة مبسوطة، والرجال ينطحن موعد الربع الساعة 8. قال لها خلاص 7، خلاص ننتهي من السوق. قالت 7 خلاص، خلصوا الساعة 7، ولأنها تظن أن ما عنده الشيء وهو لم يتكلم. قالت له آها اليوم أنا عازمتك عشوة حبها قلبك، حسبي الله ونعم الوكيل. قال لها طيب بسرعة ناخذ شاورما عشان سريع وراه ربعه. ما قال لها عندي ربعي، ما قال لها، ضعف توكيد ذات. وراحوا المطعم مشاوي، يعني أقل شيء ساعة على ما يجي الطلب، وبدأ المنيو، جابوا قائمة الأطعمة، وبدأ تطلع الجوال وتصور لخياتها وتصور صديقاتها، والرجال الجروب حق الشباب في الاستراحة شغالين عليه يرسلون الصور. خروف وينك يا خروف، وينك يا مدري إيش، وهو يقولهم إن شاء الله جاي تقهوى وجيكم، ولا تكلم. البنية مبسوطة. فانفجر الرجل، كان هو في دور المنقذ، فانفجر. قال اطلبي، خلصينا، ما صارت، ما جينا نصور. قالت ايش فيك؟ خلاص ما يصير، عبر عندي مشغول أنا. طيب قل لها من أول، ما قال لها مشغول أنا، يلا خلنا نخلص. فالبنية ايش سوت؟ وتغطت وقعدت وياه وتشاهك. رجع دور المنقذ، محمد صديق جيب منيو، اطلبي بنت الحلال، يا بنت الحلال اطلبي زين، وتقعد تشاهك. يقوم هو ويرسل ربعه، ترى بتاخر تعشوا. استسلم، يعني خسر زوجته وخسر ربعه، تعشوا. ثم يجي يقول لها يا بنت الحلال اطلبي، حسي خربت علينا، متى تطلع انت؟ بعدين يجي يقول صديق جيب هذا، ويفرش لها السفرة. يبتحى كلي عشاني، كلي ما أبغى شيء، حسبي الله عليك. طيب ثم تعال صديق جيب تيك أوي، عطنا برا، دفع 400 ريال عشان يعطي هالعشاء لأحد من برا يأكله، لا اللي راح مع ربعه ولا اللي تعشى مع حريمته ولا هو باللي أرضى حرمته. أحسن يا جبان، كان بإمكانك، والكلام ليس موجه لكم، كان بإمكانك أنك من البداية تقول ترى أنا مشغول. ماذا يسمى هذا؟ يسمى في التوكيد التفاوض. يعني مو لازم أنا أكسب وأنت تربح وأنت تخسر، ولا أنا أخسر وأنت تربح، تعال نتفاوض. أنا عندي الشباب الساعة 8، طيب أنا عازمتك اليوم على العشاء، ناوي أعزمك على العشاء. لا والله اليوم بوديك السوق ثم بروح الربعي، وبكرة أو بعد بكرة روح نتعشى، خلصنا ما في شيء. لازم الفيلم هذا أدفع 400 ريال ولا حد يأكل الأكل؟ هذا كله يمكن تجاوزه بعد توفيق الله عز وجل من خلال توكيد ذاتك. أنصحك أخي الكريم أختي الكريمة بأن تعلن كتيب التشغيل الخاص بك للخاصين بك. ماذا تحب وماذا تكره. قائمة أحب ولا أحب، اجلس مع زوجتك أو من الناس المقربين معك، اجلس حتى لو أنت وياها 20 سنة مع بعض، ماذا يجب أن تفعل معي وماذا يستحسن وماذا لا ينبغي، ماذا تحب وماذا تكره. والله يا جماعة يا كثر اللي جربوها وتواصلوا معي بأنهم ازدادت حياتهم انسجاما. ما أقول تنحل المشاكل، بس على الأقل نعيش مرتاحين. أعيش مع شخص يعرف ماذا أحب وماذا أكره، ترسم الحدود ويفعل منها ما يستطاع، يعني في طلبات ما أقدر أسويها لكن يرسم معها أو من خلالها ما يمكن أن يفعل ويجعل الحياة أكثر انسجاما بإذن الله تعالى. ختاما قبل أن نتوقف الوقفة الأولى أو الوقفة عفوا الثانية، إلى أي مدى الإنسان يطالب بحقوقه؟ وإلى أي مدى يسكت الإنسان؟ وهل دائما يعبر ويؤكد ذاته أو لا؟ هناك شيء اسمه قاعدة الحقوق والحدود، قاعدة الحقوق والحدود، نلخصها في موقف ابن الزبير رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه. جاء عمر الذي تفر منه الشياطين، فلما كان يتجول في أزقة المدينة رآه الصبي أطفال فهربوا وحق لهم ذلك. عمر مو بأي واحد، إلا ابن الزبير عبد الله بن الزبير ما هرب واقف. فتعجب عمر وقال له: يا هذا، لما لم تفعل كما فعل أصحابك؟ ليش أنت ما انحشت يعني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك، ولم أفعل شيء فأهابك. أنا ليش انحاش؟ لما أنت تربيك أخت الطاهرة عائشة وتتربى عند حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج ابن يعرف حقوقه وحدود غيره. أنا ما سويت شيء عشان أخاف منك، والطريق ليست ضيقة عشان أنت لا أوسع لك. معرفة الحقوق والحدود، من حقك تزعل بس مو من حقك تسخر مني، من حقك تلومني ليس من حقك أنك ترفع صوتك علي، من حقي وأنا واقف في السرة أنك تكون خلفي ليس من حقك أنك تتجاوزني أبدا. يا جماعة لن أسمح تقول لي شيء بسيط، هذا البسيط في السلوك ينخر في تقديرك لذاتك، ينخر في التوكيد، ينخر في شخصيتك. وبالتالي اعرف ما هي حقوقك وحدود الآخرين وتعامل معهم وفقا لهذه الحدود والحقوق. طيب خلونا نشوف الآن قاعدة أخرى في نفس السياق، قاعدة أخرى، في تنبيه بسيط على هذه القاعدة، تنبيه بسيط. انعدام الحدود هذا ضعف متفقين عليه، ولكن أيضا يا كرام كثرة الحدود ضعف كلش. لا لا لا، ولا أحد يقول لي شيء، ولا أحد يلمسني، ولا أحد، ويزعل من كل شيء. ولذلك الدكتور الدبرداش مصطفى الدبرداش رحمة الله عليه ذكر في دراسة على شبك دجاج ذكر الدراسة التالية، قال أنهم لما سووا دراسة عن سلوك الدجاج اكتشفوا أن الدجاج يصنف إلى 4 أصناف، أن في دجاجة نوعها ألف، ودجاجة نوعها باء، ودجاجة نوعها جيم، ودجاجة من النوع دال. طيب إيش الفروقات؟ قال أن الدجاجة ألف قوية مرة وشرسة، تنقر باء وتنقر جيم وتنقر دال ولا أحد ينقرها قشرة، وأن الدجاجة باء تنقر جيم وتنقر دال لكنها تنقر من ألف تنقرها، وأن الدجاجة جيم ما تنقر إلا دال وتنقر من اللي فوق، وأن دال تنقر ولا تنقر. كل يؤذيها. أيها الكرام، في معظم البيوتات وبيئات العمل يوجد 1 ألف وواحد دال. دال هذا اللي يطقطقون عليه ويسخرون منه ويضحكون عليه، بل للأسف بعض المعلمين له في كل فصل دال يمسخره، يضحك عليه، ينبسط. لذلك بعض العلاقات ما تقوم إلا العيون دال. بعضهم يقول إيش رأيكم نطلع للنفود ونكلم فلان، فلان هذا من أي نوع؟ من دال، يضحكون عليه وطقطقون عليه. طيب إذا أنت ألف لا تفرح أبد، لا تفرح، هذا ضعف في توكيد ذاتك، ضعف، لأن العدوان ضعف، العدوان ضعف ودال ضعف. ألف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس يوم القيامة من اتقاه الناس لشره، اللي يخافون فلان لا يزعل، فلان لا يقول، ما حد يقول الشيء، ما حد يناقشه، ما حد يكلمه، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس يوم القيامة. إذا أنت ألف لا تفرح، إذا أنت دال لا تفرح، فالمؤمن ليس ضعيف، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير. طيب إذن ما هو الحدود؟ أصير ألف ولا باء؟ أصير ألف ولا دال؟ لا، الأصل أنك تنقر وتقبل أن تنقر، تقبل أن تنقر وتنقر عند الحاجة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يا كرام، ألف هذا أهم من يحضر دورات تقوية الشخصية، هذا النوع دال من أهمهم. تدرون ليش؟ لأن هذا يروح في الاجتماعات، في العلاقات، في الاستراحات أو في الجمعيات أو في أي مكان، ويبدون نخجونه ويقبل يطقطقون عليه ويقبل يزعل ويرضى وحقوق وحالته حاله، وبعدين يتعب بعدين يروح ينعزل يعبي ويتشافى، ثم يروح ثاني مرة ترى ثم وينك فلان، الله يقلب لي، طاق طاق طاق طاق طاق طاق طاق طاق طاق حتى يتعب، ثم يرجع مرة ثانية إلين يشفى ويجي مرة ثانية. لذلك اللي يعرف منكم دال تجدونه يجي وقت ينسحب، يقفل جواله ولا عاد يرد ولا عاد يجي للاجتماعات ولا وش فيه، يمكن زعلان ويمكن تعبان مرهق، فيرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة. لذلك أفضل شيء في دال كيف ترد السخرية، احنا راح ناخذ كيف أنت ترد السخرية، كيف ترد السخرية في استراتيجية اسمها تصعيد التوكيد. لما يكون عندك توكيد أنت كيف تصعده. أخيرا يا كرام، آسف قلتها مرتين، قاعدة الغمد والسيف، هذا ما أريد أن أؤكد عليه. الله يقول عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هل يمكن أن يكون الإنسان ذليلا وعزيزا في الوقت نفسه؟ الجواب نعم، إذا كان مختارا. أنا مختار أصير ذليل ولا عزيز. أيضا في قول الله عز وجل أذلة، ليس من الذلة والضعة، وإنما كما قال ابن القيم أي أذلة من الذلول، الناقة الكبيرة اللي يقودها طفل بخطامها، هينة لينة، إذا قيدت انقادت وإذا سيقت انساقت، لكن إذا رفضت يا شيخ لو يجون 10 ما حركوها. المؤمن بهذه الطريقة قوي برغبته، يوافق بقناعته، يرفض إذا احتاج أن يرفض، عزيز على من يستحق وذليل لمن يستحق. لذلك قاعدة السيف والغمد أقصد بها التالي، أن يكون لديك في توكيدك لذاتك سيف وغمد، فتشهر السيف أمام من يستحق فيما يستحق وليس في كل شيء، وتغمده أمام من يستحق، من له فضل عليك، والدك والدتك، وفيما لا يستحق. يكون معك سيف. المشكلة وين؟ أن بعض الناس دائم مع السيف مع كل الناس، هذا عدوان، أو مسكين دائما معه غمد فيكون ضحية، يضرب ولا يضرب. الشخصية المتزنة ذليلة لمن تريد، عزيزة على من لا تريد، عزيزة على من لا تريد. لذلك إذا امتلكت هذه الصفة، أنك تستطيع أنك تكون معك سيف وغمد، كان ذلك أقوى لعلاقاتك. يا كرام، معظم معاناة الناس من الناس، معظم معاناة الناس من الناس. سعدة لو تسألهم أكثر مشاكل الناس وشي قال لك والله ما في حد يتصل عنده مشكلة مع طرف آخر. طيب إيش علاقة الشخصية القوية بمركز أسري وأسرة؟ ببساطة هناك ما يسمى بعلم النفس، هناك ما يسمى بعلم الاجتماع. علم النفس، علم الاجتماع. علم النفس يتحدث عن النفس، علم الاجتماع يتحدث عن الأفراد داخل مجموعة، داخل مجتمع. طيب هل فيه علم يجمعهم؟ نعم، هو علم نفس الاجتماع. علم نفس الاجتماع تعريفه، إيش تعريف علم نفس الاجتماع؟ تعريفه مؤلم. تعريف علم نفس الاجتماع بذاته مؤلم أصلا. هذه الدورة من علم نفس الاجتماع، بمعنى كيف تكون نفسك كويسة لتعيش في مجتمع. تعريف علم نفس الاجتماع هو تأثير الناس على النفس، تأثير الناس على النفس حضوريا. شلون حضوريا؟ زي كذا، زينا كل واحد مع الثاني الآن. أنت الآن سؤال، هل أنت ماخذ راحتك كما أنت في بيتك؟ لا. إذن حضور الناس الآن أثر على نفسك. حضور الناس، إذن أثر الناس على النفس حضوريا أو ضمنيا. إيش معنى ضمنيا؟ بمعنى وجود الناس ضمن السياق، بمعنى أنك ممكن تروح للبر وفي ناس بعد كيلوين عنك وتجد أن سلوكياتك متأثرة بوجودهم. أحيانا في بيتك تقول قصر صوتك عشان جيرانك، فهذا وجود ماذا؟ ضمني. لما أنت في تويتر وجود الناس ضمني، لما تراعي تغريدات معينة هذا وجود ضمني للناس. إذن تأثير الناس على النفس حضوريا أو ضمنيا، والمؤلم أو خياليا. هذا مؤلم. شلون خياليا؟ من الناس من يتأثر بتخيل وجود ناس معينين. مثال، لما أروح أنا أو تروح المرأة، رجلا كان أو مرأة، ويفتح الدولاب ويختار من الملابس ما يظن أن فلان سيعجبه وأن فلان ربما يحضر، فيبدأ يفكر بسلوكه الآن ويختار بناء على وجود أناس أو غياب أناس. فهذا تأثير الناس خياليا. لما نجي نقول شو يقولون عنا الناس، لما يجي واحد أخذ الدكتوراه وأقول له ليش أخذت الدكتوراه، يقول عشان أثبت لهم. منهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هم منهم اللي عيون، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يخلونك. منهم؟ الله أعلم. هذا وجود أثر الناس مؤثر على النفس تخيليا. ختاما أيها الكرام، القصد في توكيد ذواتنا، في توكيد ذواتنا أن يكون للإيقاف لا للعنف والإيذاء، لا للعنف والإيذاء. لما ابنك الصغير، سامحوني على هالكلمة، سامحوني، خذها أو دعها، ارفعها أو ضعها، خذ راحتك. هذا مو في كلامي، هذا في كل الكلام اللي سمعته، ما لم يكن حديثا أو آية. إذا ولدك يضربونه في المدرسة الطلاب، طفل ابتدائي يضربونه الطلاب، قل له علم الأستاذ. طيب علم الأستاذ، والأستاذ لتقصير منه أو لانشغال عنده كذا واحد ما سوى شيء، وجاء قال يا بابا علمت الأستاذ وما سوى شيء، ما يخالف علمه مرة ثانية، وجاء وكفخه وعلم الأستاذ وما سوى شيء، وجاك قالك يا بابا والله ما سوى شيء، فقل له اللي طقك طقه. أوه، نظام غابة. إيه يا جماعة، اللي طقك طقه، واللي دفك دفه دفه، واللي يمسكك أمسكه أمسكه، واللي تفل عليك لا تتفل عليه، لا تنزل معه في السوق، لكن طقه، علم الأستاذ طقه. جماعة إذا ما يتدرب الابن في بيئة مثالية زي كذا واقعية ترى يكبر ويضعف يضعف. طيب تيجي تقول والله بكرة يكبر يطقق الناس، من ما في أحد يطقق الناس يكبر يطقق الناس، هذه أعمال صبيانية صغير صغير من خلالها يتعلم واقع الحياة. فاحتج علي أحد الدكاترة في الإرشاد النفسي جاء قال لي لا المفترض ما نعلمك كيف يطق الناس ولكن كيف يدافع عن نفسه. قلت له ما شاء الله، طيب شلون أخلي ولدي يدافع عن نفسه؟ قلت له صدق أنا ودي أستفيد، وشلون يدافع عن نفسه طفل؟ شلون أقول له دافع عن نفسك؟ إيش معناها؟ لا أصلا ما تعورني أصلا ما شلون يعني شلون يدافع عن نفسه؟ لازم يدافع عن نفسه. الكبير ممكن يدافع عن نفسه، يرد يردع يتكلم، كبير يفهم معنى المدافعة أو الممانعة أو المهاجمة يفهم، لكن صغير شلون أقول له؟ ناقشني قدام الناس جاني في بريك قال لي ترى أنا مؤمن بكلامك، اسمع يصلح نقول للناس اللي طقك طقوه. قلت شلون الفتوى هذه لي أنا وعيالي؟ قال لي قلت عشان إحنا نطق عيالهم، عيالهم يدافعون أنا وياك عيالنا نجلدهم، ما في شيء اسمه فتوى خاصة، ما في شيء، ليش نتحسس من هذا الشيء؟ لا يا جماعة يطقك تعال علم الأستاذ، علمني ما سوينا شيء ليطقك، نطقك طقة، نطقك طقة، ها؟ ليش؟ أي لابد يتحرك، لابد يتصرف. مثال أستاذ عبيد يقول أحيانا يكون أقوى منه، أقوى منه صحيح، لذلك أنا جبت هذه الصورة، أنا جبت هذه الصورة، شفت الضفدع شو مسوي؟ القاعدة هنا على الأقل لا تجعله يستمتع. أقوى منك ما يخالف، بس على الأقل ارجفه، طقه، سوي سو أي شيء، خذ قلامته، حسه، ما تخليه، لا تسلم نفسك، لا لا، حاول أن تفعل شيء. أحيانا عدوك لا يكون ند لك، لا تكون أنت ند له، لكن على الأقل لا تجعله لا تجعله يستمتع. أنواع الناس في توكيد الذات والمطالبة بالحقوق، أنواع الناس في توكيدهم لذواتهم والمطالبة بحقوقهم، أربعة أنواع، أربعة أنواع مبنية على السماحة والصراحة، مبنية على السماحة والصراحة. من الناس من يصارح ومن الناس من لا يصارح أبدا، يسكت يسكت، ومن الناس من لا يسامح أبدا، ومن الناس من يسامح دوما، سامح دوما. إذا اختلطت تكونت منها أربع أنواع في توكيد الذات. جيد أنك تقيم نفسك في أي نوع أنت. واحد هذا العدواني، هذا العدواني لديه صراحة ولم يسامح، ولم يسامح. مثاله إنسان دخل إلى مطعم طلب عصير برتقال ومثلا برجر دجاج، برتقال ودجاج، وجاء النادل وأعطاه ليمون ومثلا لحم، فالطلب ليس طلبه، لا يريده، ما يبغاه. الناس ينقسمون في هذا الموقف في مطالبتهم بحقوقهم إلى أربعة أنواع، أربعة أنواع. النوع الأول العدواني، صارح، تعال تعال تعال تعال، شيل شيل شيل شيل شيل، وين المدير؟ جيب مدير، كيف كلام، ويسوي زحمة ومشكلة، وممكن يكتب عنهم في تويتر ويسب ويهوش حتى بعد ما يصلحون له شغله ويجيبون له غرضه، تلقاه ياكل حسبي الله عليك جايب طماط عصير، عصير جايب لي عصير ليمون أنا جايك طماط، يقلع بليس يبدأ يسب ويتكلم. هذا الإنسان العدواني يمكن أن يأخذ حقوقه لكنه يخسر علاقاته وربما صحته، ربما صحته، دائما يزعل يزعل يزعل ويكون شرس في المطالبة بحقه. هل هناك طريقة أفضل؟ الجواب نعم، ليس بالضرورة أن يكون لديك عنف في المطالبة بالحقوق، لكن من الناس من يكون لديه صراحة وسماحة، وهذا هو المصلح، هذا هو المصلح. يجي يقول تعال أنا ما طلبت هذه، بكل هدوء بكل هدوء يمارس حقوقه بكل هدوء، أنا ما طلبت هذه، بس يصارح أنا ما طلبت هذه. فإذا ممكن تغير غير، العامل افرض أنه قال لا ما أقدر، لا يمكن أقدر. طيب أنا أكلم مديرك، أكلم مديرة، ممكن أرفض الطلب، ممكن بهدوء بهدوء أن أسامح المخطئ وأصارحه على خطأه وأصر على حقي بهدوء، أصر على حقي. هذا النوع هو المصلح القوي، المصلح قوي مصلح، عبر بطريقة مؤدبة. قاعدته وشعاره الإفصاح للإصلاح، الإفصاح للإصلاح. أنا أذكر مرة مرات طلعت وقفت في مكان معتاد أني أوقف عنده، عند المطار مخرج 7، ودائما أخذ تاكسي إلى المطار. في كل مرة أروح 50 ريال، في كل مرة، يعني ما فيها كلام، أعرف المنطقة جيدا أو المسافة. ركبت مع التاكسي هذه المرة وكان يكلم بالجوال، فما تفاوضت معه، ما تفاوضت معه. وهذه من الأخطاء اللي يقع فيها ضعيف توكيد الذات. ضعيف توكيد الذات ترى يبدأ أي عمل دون اتفاقات. وقد تعلمت قاعدة مهمة جدا من سباك، جاء يشتغل عندي، قلت له خلاص سوي كذا سوي كذا سوي كذا سوي كذا، قال لي كم فلوس؟ قلت شغل بعدين، فلوس بعدين. قال لي لا، الحين جنجال بعدين كويس، الحين كويس بعدين جنجال. لذلك في العلاقات يجب أن تبدأ العلاقات باتفاق وتنتهي بالأخلاق. تبدأ باتفاق، لا بد أننا نتفق، ما تبدأ بمشاكل أو تبدأ بسكوت وكتمان ثم تنتهي بانفجار. فقلت له أنا ركبت وما كان يكلم بالجوال، يكلم أمه يكلم. فوصلت إلى المطار وأبو الشباب خلص المكالمة وجاي ينزلني، قال لي 100 ريال. قلت له والله ما أعطيك 100. قال لي إلا 100. قلت له ما في 100. قال أنا كل مرة أنا يجي من هنا إلى هنا 100. قلت له أنا 20 مرة جيت من هناك إلى هنا 50 ريال. قال أنا 30 سنة ما فيك جنجال مع مطوع. قلت أنا ماني مطوع بسوي جنجال، ما علي منك، أنا ما عمري سوي جنجال مع تاكسي. أنا ما كلمتك في البداية لأنك قاعد تكلم واحترمتك، 100 ريال ماني معطيك. قال لي خلاص أنت كلام. قلت له أنا كلام؟ قال لي قلت أيوة كذا، خلينا نعرف شلون نتصرف. قلت له أنا كل مرة أجيب 50 ريال، ما في مشكل؟ قال أنت كلام. دخيل إيش أخذ هذه 50 ريال، ونزلت قبل أمشي أعطيته 20 وهذه حق ماما. أصبحت هنا أعطيته بالعدل ولا بالفضل؟ هنا بالفضل، هنا بالفضل. أن نعامل الناس بالمثل هذا عدل ترى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. المعاملة بالمثل عدل، لكن القرآن أيضا يحثنا المعاملة بالفضل، لكن الفضل لا يتأتى إذا كان اضطرار بل إذا كان اختيار. بمعنى أجي أعطيه 70 أو 100 حسبي الله عليه، الله أجعله ما يحدرها، وأجي أقول أرجو من الله الأجر، ما فيها أجر هذه، ما فيها أجر. ليش ما فيها أجر؟ لأن اللجنة الدائمة سئلت قال ذلك السائل، قال لقد تبرعت، يقول جاء مديرنا وجمع تبرعات، نسأل الله العافية، المدير يجمع التبرعات طبيعي بيطلع الكرم، يقول فجمع المدير التبرعات، يقول فتبرعت حياء منه، فهل أؤجر على ذلك؟ أجابت اللجنة الدائمة إنما الأعمال بالنيات، وإنك لا تؤجر على ذلك لأنك قصدت بها وجه مديرك. فراحت الدنيا والدين، لا دنيا ولا دين الضعيف، لا رجعت له فلوس ولا هنا أجر. لماذا؟ لأنه اضطرار. هذا الموقف اللي أنا سويته مع التاكسي وأصررت أني أعطيه 50 وأنا مضمر أني أعطيه 70 ما عندي مشكلة، ترى أنا أسويه مو بالنفسي، أسويه حتى لمن سيأتي بعدي. لابد أن يشعر المعتدي الظالم، وهو ليس بظالم، أن لحمك ولحم أمثالك مر، لا تجعل يستزيغ. لذلك الذي يصلح، الذي يعفو عن ظلم وعن خطأ دون إصلاح، هو يشارك في الفساد، ويشارك في الفساد. بهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. لذلك لابد أن يكون مع السماحة صراحة للإصلاح، تكون مصلحا. رقم 3، في المطعم هو الذي لا يسامح ولا يصارح. أول ما يجيبون الطلب، أنا ما طلبت ليمون، حسبي الله عليه، شكرا شكرا يقول لهم، شكرا حسبي الله عليه، ما صارح ولا سامح. وفي تويتر، هذا المطعم مليان ذبان، لا يهمكم، تراهم نصابين، ويروح وهو زعلان، ويروح يغسل، يفتح الحنفيات على آخر شيء، يبغى إيش؟ يبغى ينتقم، يجرجر في المناديل على آخر شيء، يقشع في عودان الأسنان، يبخبخ الكلونيا في كل مكان، ويأخذ فلوس ويرميها كذا من بعيد، وحالته حالة، ترى ما حد درى عنك، ما حد درى عنك، وقاعد يطحن يطحن، وأحيانا يرجع ريوس يفحط عشان يقهرهم. وش يقهرهم؟ وش جبان، ما دروا عنك، جبان. به تخرب المجتمعات والبيوتات والمؤسسات والمنظمات. فلا الرضا منشود ولا البوح موجود ولا الإصلاح موجود، لا رضا ولا أصلح ولا سوى شيء. وبالتالي من أسوأ الأنماط هذا النمط الذي لا يتكلم مهما تألم، لا يتكلم. النوع الأخير سماحة وعدم صراحة. إيش يسوي هذا؟ لا ما عنده مشكلة، ليمون، دجاج، يا رجال فاضين نطلب ثانية. صح ما عندك مشكلة، أنت سامحت فعلا لكنك لم تصلح، سيتجرأ على غيرك بسببك، لابد أن تصلح، لابد أنك تسوي شيء. يا جماعة تجي البنت في الكوافيرة، تجي البنت تروح للكوافيرات، وطبعا ينزلونها كذا في الكرسي، فما تدري ايش يسوون، ويلخبطون يلخبطون يلخبطون يلخبطون، وعادوا تتكلم معها بنص الكلمات انجليزي، واجواء الديكور، فهذه كلها تضغط على ايش؟ على الصراحه، تضغط على الانسان انه ما ياكد ذاته. مكان فخم، مستقبلين بطريقه فخمه، يقصصون ظفورها، يمسحون رجليها، فهي تشعر بالامتنان لهم، دافع فلوس الضعيفه. فاذا قالوا كذا شافت نفسها في المرايه، دراكولا، قالوا لها كيف؟ مره حلو، يعطيكم العافيه، مره روعه، كم؟ 700، مره رخيص 700، خذوا 700، الله يعطيكم العافيه، يلا ثانك يو سو ماتش، وتطلع مبسوطه وما شاء الله عليها والكول حقها، وتروح تكمل صياح وتغسل في المغسله حقت بيتهم، وتحسبن عليهم، والجيران يسمعون احتجاجها. طيب وين هذا الاحتجاج؟ ليش ما كان في الكويفيره؟ عشان أنت تطالبين بحقك وغيرك لا يقع فيما وقعت أنت. إذا احتجيت أنت والثاني والثالثة والرابعة أنتجتم قانونا يوقف أمثال هؤلاء. لكن كثير من الناس يسكت أيام العيد مثلا، أيام العيد أو غير العيد، لما نروح الواحد يشتري شماغ مثلا، والتجار يلعبون على توكيد الذات بطريقة واعية أو غير واعية، والله ما أدري، ولكن يجي يفلك شماغ الأول ثم الشماغ الثاني، أنت ما طلبت، ثم يقول وهذا عندي، وبغى يطيح، وأنت قاعد تشوف بغى يطيح الضعيف، أي والله، ويفل لك الشماغ الثالث. والله أنك أحيانا تشتري من الحرج. السؤال، أنت قايل له ولا ما قلت له؟ أنت ما قلت له. اثنين، واجبة ولا مو بواجبة؟ واجبة. حقك تقول نعم ولا لا؟ حقك. وبالتالي ليش تخاف أنك تمشي تقول الله يعطيك العافية وتمشي؟ خله يسوي اللي يسوي، أنت تمارس حقك، ما في أي إشكالية. وبالتالي لما إحنا نؤكد ذواتنا، جيد أن تكون في بالنا قضية أننا نسعى من خلال الإفصاح إلى الإصلاح. جماعة، من المواقف العظيمة في توكيد الذات في السيرة النبوية في غزوة حنين، وجد إن قوما من الأنصار وجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار، تخيل أعز ربعك، الأنصار وجدوا في قلوبهم على رسول الله. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الغنائم الكثيرة وزع هذه الغنائم، يأتلف بها من أسلم من قريش، أسلم حديثا، فقالوا، لاحظ مشاعر، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب قومه، هذول ربعه، لقى ربعه، عطى ربعه، شايف خاطرهم الآن، شايف خاطرهم، سكتوا ما سكتوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد، سعد كان أميرهم، مقالة بلغتني عنكم أنكم قلتوا كذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا توكيد ذات قالها. إيش قال سعد؟ قال نعم يا رسول الله، نعم، وجدوا في أنفسهم عليك. شوف السؤال الجبار. قال وأنت يا سعد إيش رأيك؟ الله على السؤال، الله على الإحراج، الله على الموقف. يجي مديرك وانت تنقل عن زملائك شيء، ويجي المدير يقولك طيب وانت يا ياسر؟ أنا على طول نظام حرب له، أبى أقول أنا بيهمونك والله ما لهم حق، ما لهم، أنا أكلمهم أسألهم بس ما لهم حق. وأنت يا سعد، وكأنه يقول هل أنت معي أم معهم؟ وأنت يا سعد، فيقول سعد الذي تربى على توكيد الذات، سعد العظيم، فيقول إنما أنا رجل من القوم. بكل صراحة توكيد الذات ما يزعل يا جماعة، إنما أنا يا رسول الله رجل من القوم، أنا معهم ترى، وأوافقهم في مشاعرهم، واللي يشعرون فيه أنا أشعر فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اجمعهم لي، فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاعره، ألم تكونوا متفرقين فألف الله بي بين قلوبكم، ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي. فيقولون نعم نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. قال لقد لو شئتم لقلتم، ولا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مطرودا فآويناك، ضعيفا فنصرناك. وبدأوا إيش؟ يتفضفضون مشاعر، فأسبلت بلحاهم الدموع، بدأت الدموع. ثم قال لهم، ما يتفضفضوا بس حل مشاعر، بدأ يقول لهم إيش مكانتهم، ترى أنتم الشعار والناس دثار، إذا ذهب الناس بالشاء والبعير ستعودون أنتم برسول الله، هل تقبلون هذا التفاوض؟ قالوا نعم يا رسول الله. وانتأت تلك القصة الجميلة التي كانت بدايتها تعبير صحي عن الذات، سماحة وصراحة. ما جو يهرشون ولا تمردوا ولا ثورة ولا انعزلوا ولا انقلبوا ولا ارتدوا، لا لا لا لا، صراحة بأدب، صراحة بأدب. يا رسول الله احنا عندنا 1 2 3 4، والحق لا يزعل الشخص الحكيم. إذن هذا أنواع الناس، ابدأ أنت صنف نفسك في أي موقف أنت. تفضل سادي. أحسنت أحسنت. هل الأصل أن الإنسان يتنقل بين هذه الأربعة؟ أي المفترض أن الغالب على الإنسان اللي شخصيته قوية، الغالب عليه أن يكون مصلحاً، مصلحاً، أنا ما يمشي الشيء ويطالب بأدب، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. في بعض المرات تكون مع والدك جبان، وتكون جبنك هذا عظمة، لأنه جاء من اختيار، أنت تقدر ترد لكن لأنه والدك، في خاطرك شيء بس تسكت لأنه والدك، لأنه والدك، ولأنك تعي هذا الشيء فهو باختيار، فهذا عند نفسك فيه رفعة، رفعة. من الناس من يراجع والده، وهذا من العقوق. ومن الناس من 1+1 في كل الدنيا 2، إلا عند أبوه وأمه 1+1 تساوي اللي يقوله أبوي وأمي، 2 2 يا بابا، صح، 5 على رأيني وراسي، تفداكم كل الأرقام، بس اختيار، جاءت باختيار، جاءت بوعي، جاءت بنية خالصة، جاءت باستشعار لفضلهم وأجر الله عز وجل من خلالهم. فالإنسان يتنقل بوعيه. أمر آخر مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فلسفة في التعامل مع الحقوق، أن إذا ضيعت الحقوق، إذا الناس ما عاد يعطونك حقك شو تسوي؟ من الخطأ أن تكف عن واجباتك. مثلا مرأة زوجها ما يعطيها حقها، الكمال أن تمارس هي واجباتها تجاهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستجدون أثرة من بعدي، فإذا ضيعت الحقوق ما عاد يعطيكم حقكم، أد الذي عليك واسأل الله الذي لك. إذا وصلت هذه المرحلة، أد الذي عليك واسأل الله الذي لك. في حالة واحدة، إذا فعلا طلبت طلبت طلبت وما في استجابة، ما في استجابة، لا تتوقف، أحيانا مع زوجتك، أحيانا أنت مع زوجك، أد الذي عليك واسأل الله الذي لك. في متلازمة، ماذا في شيء اسمه متلازمة؟ داون، مرض مرض صار كثير. الآن صار فيه شيء اسمه متلازمة نعم، متلازمة نعم، صار مرض على مستوى العالم. المجامل ما يقدر يقول لا، ضعف في توكيد الذات، مؤدب جبان، حسن خلق جبان، حياء جبان، استحيت منه جبان، والله ما قدرت أقول لا جبان جبان. من حقك أن تمارس نعم، ومن حقك أن تمارس لا. اجعل شعارك نعم لكلمة لا. كيف يسهل عليك أن تخرج لا من قلبك المشكلة يا كرام أن الناس اللي عنده ضعف توكيد الذات مشكلتهم تظهر بشكل جلي في الوعود والمواعيد، في الوعود والمواعيد، وما يقدر يقول لا، ما يقدر يقول لا. طيب شو يسوي؟ يسوي التالي، يسوي التالي. أولا عندك عند الشيء يسويه دائما هي كلمة لكن. لكن غالبا لكن اللي عنده ضعف في توكيد الذات يستخدم لكن كثير، إذا جاي يرد يستخدمها كثير. المشكلة أن ما قبلها غير صحيح وما بعدها غير صحيح. شلون؟ تجي تقول له تروح معنا بكرة بنطلع، زين نعم لكن والله عندي موعد في المستشفى، أو عندي، طبعا معروف حقين توكيد الذات عندهم 20 عمة تموت في السنة منهم 4، عادي جدا، عمتي توفت، خالي ما أدري شجاه، الولد عنده تطعير، درجة حرارته ارتفعت، وأحيانا كثيرة ليست صحيحة، هو يدعي فقط. فدائما ما قبل لكن وما بعد لكن غير صحيح. ودي أروح معكم ولكن عندي كذا كذا، هروبا من ماذا؟ هروبا من لا النقية. وما يقدر يقول لا، ما يقدر يمارس حقه. شلون يفرها؟ نعم ولكن، ليس من باب المجاملة. أنا أقول لك ليش ليس من باب المجاملة، أعطيك مثال. هل من باب المجاملة أني أكذب؟ لا يمكن يبنى حق على باطل يا جماعة. أن تريد علاقتك تبنى على حق، لا تبنيها على باطل، مو لازم أكذب يا جماعة. أعطيك مثال، لما أنت أو هو ولده انكسرت رجله، ودقيت عليه أنت وقلت له ممكن أزورك الآن، وهو الآن بيأخذ ولده يوديه المستشفى، كيف سيقول لا؟ يبي يقول نعم خلاص، يقول لعياله ما عايش تحمل يا وليدي اصبر مبتلى. لا ولا هو بقايل ودي ولكن أبدا، يبي يقولك لا ولا يشعر فيها بألم أو ندم أو حرج. يقولك لا والله ما أقدر أبو فلان، والله أنك عزيز وغالي، أنا عندي مشكلة والله. لا طيب لو قلت له شو دعوة يا ابن حلال، أنا بمرك بزورك، شو بيقولك؟ يا أخوي لا يا أخوي. طيب معلش لو أسلم عليك يا أخوي افهم، لا عندي حالة طارئة. استطاع أن يقول لا بسهولة. سؤال، لو وإحنا طالعين في المستشفى، طيب فلان كان ناوي يجيك يمكن يزعل، شو أقول أنا؟ ما علي منه، ما سويت شيء غلط. يا أخوي عندي حالة عندي شيء مهم جعلني أقول لا. عندما يا كرام انتبهوا، عندما تعامل حياتك وأهدافك ووقتك وأسرتك على أنها أشياء ذات قيمة، فإن اللا ستخرج ببساطة، فإن اللا ستخرج ببساطة. أنت قلت لا قبل شوي لأن عندك شيء له قيمة، الولد في المستشفى، فلأن لها قيمة، له قيمة، فاللا خرجت بسهولة. عندما تتعامل مع أهدافك أن لها قيمة ستقول لا ببساطة. والناس في قولهم للا على ستة مراتب، أو خلونا نقول إحنا إذا أردنا أن نقول لا النقية، جيد ندرب أنفسنا من خلال التدرج على التالي. الناس ينقسمون إلى ستة، أو عفوا يتدرجون من خلال هذا المدرج. واحد سيقول في البداية نعم وهو لا يريد، تقول له ها تروح معنا، يقول لك إيش؟ نعم وهو لا يريد، فيروح غصبا عليه ومحرج، نعم وهو لا يريد. تطلع بعد الصلاة، هو موعد أمه، موعد زوجته، بعد الصلاة مباشرة يوديهم للدار، فتلقاه عند المسجد قاعد تتسولف معه، ضعيف توكيد الذات شو يسوي؟ الله يعطيك العافية، أيوة والله الله والله من زمان، الله يعطيك العافية، الله يسلمك ويضغط في إيه، الله يسلم، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. طيب ببساطة قل له عن إذنك عندي موعد، عندي موعد، عندي موعد ببساطة يعني. فلماذا أنت تكره وتكره؟ شلون تكره وتكره وتكره؟ ليش أنت تكره في تلك اللحظة وتروح للناس اللي متأخر عليهم ويكرهونك أيضا؟ خسرت لا منه ولا منه. وبالتالي أول شيء ممكن أن يقول نعم وأنت لا تريد، ممكن تروح معهم أنت ما ودك. المرحلة اللي بعدها لا، يكون الإنسان يبدأ يقسى جلده شوي، تقوى شخصيته أكثر، يؤجل الإجابة ولا يرد بسرعة ولا يلزم نفسه بشيء، يقول إن شاء الله أشوف أشوف. طبعا يمكن ربما وأشوف ويصير خير، هذه تجعل الرؤية منعدمة في العلاقة، وغالبا غالبا مؤذية للطرف الآخر. لما توصيني على شيء وأقولك إن شاء الله ويمكن وأشوف، أنت وقفت كل محاولاتك تنتظر إجابتي، فأنا خايف أقولك لا، فقلت لك يمكن يشوف وقمرت عليك علشان أقولك بعدين لا، فأنت عطلتني يا أخي، عطلتني، قل لي إياها من البداية والله ما أزعل، بس تجي تأخرني تأخرني تأخرني ثم تصدمني في آخر شيء بلا، ومعها مجموعة من الأعذار والتبريرات، هذه من الإشكالات. هذا النوع الثاني لكنه أفضل من الأول، لأن الأول راح وما يبغى، الثاني ما راح، الثاني ما راح. الثالث يمكن أن تقول لا ومعها وعود بالمحاولة، لا أستطيع بس بشوف إن شاء الله، والله أنا ما أقدر، والله أني موعد أبو عبد العزيز، لكن إن قدرت أطلع منهم بدري وأجيكم، أو إن قدرت أعتذر وأجيكم. فهو يقول لا مع وعود بالمحاولة. طبعا اللي ضعيف توكيد ذات ويمارس هذه دائم، مجرد ما يقولها الربع اللي عارفينه شو يقولون؟ خلاص خلاص مو بجاي، خلاص مو بجاي، عارفينه مو بجاي. ليش؟ لأنهم هذه اللا حقته، جبان جبان. أربعة، أن يقول لا ومعها مجموعة أعذار، لا لأنني كذا وكذا وكذا، ويبدأ يتعذر يتعذر يتعذر يتعذر. هذه رقم أربعة. بعدها يقوى أكثر ويقول لا صريحة بدون وعود ولا أعذار. بس مشكلة هذه اللا أنه يشعر بعدها بألم أو حرج أو ندم أو لوم لأنه لم يعتد عليها، يقولها ويحس أنه ضيق صدرهم، حس أنه سامحوني وقح جريء، تجاوز الحد، خربها، يبدأ يشعر بها شوي. فإذا قلتها مرة مرتين ثلاث اعتدت عليها، تصل إلى مرحلة تقول لا النقية، أن تقول لا صريحة بلا شعور سلبي يصاحبها، بل ستشعر بعدها بالاعتزاز والاستحقاق والفخر. لا تخاوينا، لا والله ما أستطيع. طيب متى يقدم الإنسان الاعتذار؟ متى يقدم التبرير؟ أحيانا إذا أكثر من هذه الكلمة لشخص واحد، عزمني هالخميس وقلت له لا، الخميس اللي بعده وقلت له لا، الخميس اللي بعده، إذا قلت له لا هنا بيستغرب، هنا من الجيد أني أبرر. هل تبريري هنا ضعف أم ذوق؟ ذوق يا جماعة، ذوق مختلف على وقعها على الذات. هذا واحد. اثنين، إذا طلب مني الاعتذار، ليش التبرير؟ فأيضا لي الخيار أني أبرر أو ما أبرر، لي الخيار. قدم إجازة، يقولك مديرك ليش عندك ظروف، والشي لا يا حبيبي وقف، لا مو من حقك، هذا حدك، هذا توكيد ذات، هذا توكيد ذات. وبالتالي احنا عشان نوصل مرحلة رقم ستة، من الجيد ان احنا نمر بوعي، بوعي. اذا انا قلت لا وعطيت وعود، اعرف ان ترى فيه شيء اقوى من كذا، اقول لا ومعها اعذار، طيب في شيء اقوى، لا بدون اعذار، بعدين لا كالطلقة تخرج مني وبكل سهولة. هذا التدرج تدرج ناضج في التعامل مع ضغوطات الطلبات. وتبقى القاعدة، تبقى القاعدة أن اللي يقول دائما نعم، من قال نعم كثيرا خسر من؟ خسر نفسه. أحسنت، خسر نفسه وأهدافه ووقته وأسرته وجهده وصحته، اللي يقول نعم نعم نعم نعم نعم، يخسر كل ذلك. يمكن أنكم تعرفون ناس اللي نسميهم إحنا حبيبين وطيبين ويشتغلون، أنا على نيات وأنا زاملت ناس يا جماعة والله في المكان اللي إحنا نشتغل فيه طيب كلش نعم إيه إيه إيه إيه، مرتين تجي الإسعاف تشيله، مرتين يطيح علينا وبعدين والله ما حد سأل عنه، ما حد سأل عنه. الناس والله يا جماعة الناس لاهت بأنفسها، والله ما درت عن الناس ولا تدري عن هالتضحيات. استمتع بحياتك، اطلب رضا ربك، أقم واجباتك الأولية، وعليك بالأولى فالأولى والأقربون أولى بالمعروف. والله يا جماعة أذكر مرة المرات كان عندي محاضرة قبل 10 سنين، وقعدت 3 أيام لا ليلي ليل ولا نهاري نهار قاعد أحضر شاي الهم، وما في شيء ما قريته وما في شيء ما رخصته، وقاعد أزين وأحضر وأزين وأحضر، والله أن الأكل أحيانا يبرد ما كلته واللين يبس ما ذقته، ولكني مسجم وقاعد أحضر وأسارع الوقت وأسابق الوقت وأسارع وأسابق، وقلة نوم غير طبيعية لدرجة أني أذكرني كنت واقف وطحت أغمي علي من الجهد، وأنا قاعد أشتغل أشتغل أشتغل أشتغل. بدأت المحاضرة، جيت وأنا مرة مرة مرة مستعد، وتكلمت تكلمت تكلمت تكلمت وكنت سعيد يعني، وأنا قاعد الناس يشوفون وأنا قاعد أتكلم أموري طيبة. خلصت الاستراحة الأولى فرحت مع الناس في الكافي، فقاعدين هم في الكافي اللي قدامي 2 يسولفون ما دروا أني أنا وراهم، فيحط سكر يقول ماش خبر الدورة ماش خبر المدرب. طبعا أنا قاعد 3 أيام علشان هالإجابة، المدرب كويس ولا لا؟ والله حليل ما عليه، أي رجال اليوم شو الأخبار والعلوم ولا لا؟ وأنا قاعد وراهم أقول يا سلام، 3 أيام من طحن وطيح صفر علشان حليل، ثم قاعد تكلمون في نصر وهلال. عرفت أن الناس والله ما درت عن الناس، ما حد درى عنك. استمتع أنت في حياتك، وعلى فكرة ترى ما في أحد إذا أخطأت سيؤرخ بالخطأ، متى ولد والله يوم يزلق فلان ولا ترى يوم مدري إيش، ما حد درى عنك ولا أحد. يمكن لا تظن أن الناس تبحث عن سقطاتك وعن زلاتك، لا لا لا، الناس منشغلة بأنفسها عنك، والله رسالة واتساب أنها تصرفهم عنك، ما يدرون عنك. وبالتالي إحنا لا يجب أن شو نسوي بالناس؟ نضخم الناس، لأنها ضخمنا الناس صار لي ذواتنا قزمناها. مبدأ المقارنات على طول إما يرفعك ولا ينزلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث للخوارج، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال تحقرون، لاحظ كلمة إيش؟ تحقرون صلاتكم إلى إيش؟ إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. ليش إحنا حقرنا؟ لأن اشتغلت عملية المقارنة. لما ترفع الناس والله بتحقر روحك غصبا عليك لما ترفعهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلها. إيش منازل الناس؟ أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا. لذلك التعامل مع الناس مبني على التعامل الذهني بالدرجة الأولى. يجيك واحد يقول أنا والله أخاف من الوزير، أخاف من مدير، أخاف من أمير، أخاف من تقييم الناس، أخاف من رد الناس، أخاف من كلام الناس. هذولا لما تعملقهم طبيعي جدا تخاف منهم. أيها الكرام بعطيك باختصار، يوجد أكثر من 54 طريقة للتعامل مع هذا الموقف. لكن إذا تبغى الطريقة الحقيقية الأدوم والأكثر نفعا في أنك تنزل الناس منازلها وأنك ما تخاف منها، هي التالي. الآن لو معك جوال جديد تخاف عليه ولا لا؟ تخاف عليه. ليش؟ لأن له قدر عندك، له قدر عندك. طيب أي شيء له قدر عندنا نخاف عليه، وأي شيء له قدرة علينا نخاف منه. فإذا جمعتها في الناس لن تمشي مرفوع الرأس أبدا، تخاف. ليش؟ لهم قدر عندك وتشعر أن لهم قدرة عليك. مثلا مديرك ما تبغاه يزعل منك وخايف إيش؟ يضرك، خايف يضرك. وهذه لا يجب أن تجمع إلا لله جل جلاله، من له قدر وقدرة عليك، له قدر عندك وقدرة عليك. فإذا أنزلت هذا الشيء للمخلوق وكلك الله إليه وعذبك به، والله ما عاد تقدر، ستخاف من كل أحد، ومن خاف الله خوف منه كل أحد. وبالتالي إذا جينا نتكلم إحنا عن العلاج في 54 طريقة، لكن أدومها وأنفعها يا جماعة هو حسن الظن بالله عز وجل وتعظيم منزلة الله في النفس. طيب شلون؟ هذه قاعدة بسيطة اللي تكلمنا عنها قبل أمس، قلنا أن الصغير شيء صغير إذا قارنت بكبير يصغر، وإذا قارنت بصغير يكبر. طيب أحياناً يصير الشيء كبير، ومن اللي يكبره؟ الناس. مثلاً يجي يقول لك والله الآن المدير يبغاك، فالصورة المدير الآن كبيرة، أو الوزير يبغاك فالصورة كبيرة الآن. ثم أنت تدخل وتشوف المبنى مدير مكتبه، شو يصير للصورة؟ تكبر. طيب الانتظار هذا يكبرها برضو، لأن الانتظار يدل على أهمية، فتكبر، فتشوف الناس اللي جايين كلهم دابسين بشوت أو بعضهم، فيصير للصورة تكبر، شو يصير لك أنت؟ تصغر. للتعامل مع هذه قل طز، شفت هذه في الشاب طز، وش بيسوي؟ ما يسوي شيء. ذلك ابن تيمية يقول من كان في جموع، في جموع أو مهابة، شيء مروعة، شيء كبير، يقول جيب له شيء أكبر علشان هذا الكبير شو يصير له؟ يصغر. فليقل الله أكبر بس. فأنت إذا شعرت تجاه أي واحد بعظمة استشعر أن الله أكبر، لأن المشكلة ذهنية بالدرجة الأولى، ذهنية، ذهن أنت خايف منه، بس صورة ذهنية أنت خايف منه. فإذا ما قدرت تنزلها إلى منزلتها فتذكر عظمة الله، لأن هذا الكبير سيجعل هذا الكبير يصغر. والدليل أنها عملية ذهنية ما جاء عن العز بن عبد السلام سلطان العلماء عندما وقف إلى أيوب وقال يا أيوب، كان الخليفة أيوب، ثم نهره وقال لماذا لا تعطي أهل الثغور، تكلم تكلم تكلم، فهابه الخليفة واستجاب له مباشرة. فقال غلام العز بن عبد السلام، قال يا إمام كيف قلت له ما قلت؟ شلون تجرأت؟ قال تذكرت عظمة الله فأصبح قدامي كالقط. صار صغير، بس متى؟ تذكرت. لاحظ كلمة تذكرت، إذا عملية ذهنية بالدرجة الأولى. اثنين، لما يأتي الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، وينادي أبو جعفر السفاح، وعلى اسمه سفاح، عفوا، ينادي الخليفة السفاح، فيقول له، فيقول الأوزاعي، يقول فهبته فلبست أكفاني، يقول خفت لأنه ناوي بيقتله. فلما دخلت استجمع القوم ثيابهم وفرشت النطع، يعني ليش؟ عشان يضرب براسه ما يوسخهم دمه. يقول وفرشت النطع، فدخلت فكلمته فأكرمني وأجلسني على كرسيه ثم انصرفت. فقالوا له كيف تجرأت، كيف تجرأت؟ قال هبته فلبست أكفاني، فلما دخلت ورأيته على كرسيه استشعرت عظمة الله على كرسيه، فغدا عندي كالبعوضة. لاحظ، الأولى تذكرت، الثانية استشعرت، راح الهيبة، جبت شيء أكبر راحت الهيبة. ثم يأتي ذلك الرجل ابن أبي ذؤيب المحدث، وكان جالسا في الجامع الأموي، فيدخل ذلك الأمير بجنوده، فقام الناس جميعهم رهبة من قيوده أو رغبة في نقوده، ولكنهم قاموا أيا كانت النوايا، إلا ذلك المحدث الكبير، الشيخ الكبير، لم يقم. فكان شامة بين الناس وواضحا ومميزا، فجاء إليه وقال له قم. وقف. قال لما لم تقم كما قام الناس؟ ليش ما وقفت؟ فنظر إليه وقال أردت أن أقوم كما قام الناس، ولكني تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذاك القيام. فقال اجلس، والله ما بقيت شعرة من جسدي إلا وقفت. إذا استشعرت عظمة الله عز وجل والله ما يهمك أحد، ولا ترجو أحد، ولا تخاف أحد. وأنا أنتهي من هذا الكلام، قال لي واحد، قال لي لو سمحت أستاذ الله يعطيك العافية، هذا الكلام يعني جميل وإيماني، لكن الواقع إذا مديري ما يرضى عني بهذا اللفظ، قال باكل تبن أنا وعيالي. قلت له اتق الله، اتق الله. وهل ما كنت أقوله من عظمة الله ليس واقعا؟ أليس هذا واقع؟ لكنه الواقع الذي يغيب عن أذهان الذين يظنون أن البشر ينفعون ويضرون. عندما يغيب الإيمان تخشى الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو يزني لأن الإيمان في تلك اللحظة غاب. كذلك الإنسان الذي يهاب الناس لا يهاب الناس حين يهابهم وهو مؤمن. عندما يستشعر أن كل شيء بيد الله عز وجل، هو النافع هو الضار، هنا والله ما يخاف من أحد بإذن الله تعالى، ولا يخاف إلا الواحد الأحد. تصعيد الذات يا كرام، أو تصعيد التوكيد، احنا قلنا من قال نعم كثيرا خسر نفسه، شوف الموازنة، ومن قال لا كثيرا خسر الآخرين، ومن قال ربما ترى يخسر الاثنين، خسر الاثنين. تدرون ليش؟ لأن ربما ويمكن وشوف تراها عبء عليك. متى تحس أنك مرتاح؟ إذا طقيتها في وجههم، أرسلتهم رسالة قلت تراي ما أقدر، تحس أنك ارتحت. طيب ماذا لو كانت معظم حياتك ربما وإن شاء الله ونشوف، ربما وإن شاء الله ونشوف، تتعب والناس يتعبون منك، متعب. تخيل زوجتك بهذا النوع أو زوجك من هذا النوع، وبالتالي من قال ربما كثيرا خسر الاثنين. طيب كيف أنا أصعد الذات، أو كيف أصعد التوكيد الآن؟ كيف أصعد التوكيد؟ بالطريقة التالية. واحد، أولا بإظهار الاستياء، بمعنى إذا أحد تجاوز حدوده معك، أو السخرية، أو طقطق عليك، أو سخر منك، أو أهانك وحاشاك، أولا أظهر الاستياء. إظهار الاستياء أحيانا يكون جسدي، أحيانا بنظرة، أحيانا بعدم الابتسام، أحيانا بعدم المجارات. بعض الناس يجي يقول لك وش ذا الكرشة، والله ابن الحلال خلها على الله، ورز بكاس ثم تجيني تقول لي والله أنا ودي أكد ذاتي. أحسن، أنا بطقطق عليك بعد، طالما أنت تسمح لنا بذلك. لا تكون جدارا قصيرا. واحد إظهار الاستياء، اثنين التلميح له، التلميح إعطاء إشارة، طيب خير كذا، خير خلاص، شيء موجه له. الاستياء شيء مو موجه له، التلميح شيء موجه له، هذا يسمونه تصعيد التوكيد. طيب إذا ما استجاب، أعطيك مثال، معلش، تقعد تشتغل مركز في الشغل، واثنين من ربعك في الدوام يسولفون وضحكون يسولفون يضحكون، طيب شو تسوي؟ الضعيف شو يسوي؟ يطحن في روحه ويتحسبن ويدعي عليهم، طيب هذا ضعيف، أو يأخذ غريضاته يروح يشتغل في مكان ثاني، أيضا ضعيف. طيب شو المفترض؟ أقوم أطاق معهم، أيضا ضعيف. الأفضل أنك تصعد التوكيد. أول شيء تظهر الاستياء، ثم تلمح، تقول يا جماعة ودي أركز شوي، تلمح. أحيانا تنبه في الخفاء، أحيانا أحد يشتمك أو يسخر منك في جلسة، فإذا ما أفاده الاستياء ولا التلميح، تنبه في الخفاء بعد الجلسة، أو ترسل رسالة أنا ما يعجبني هذا اللي سويته، أنا ضايقني الذي فعلته، أرجو أن لا تكرر مثل هذا الشيء مرة أخرى، تنبيه في الخفاء. طيب ما استجاب، تحذيره في العلن قدام الناس، أبو فلان ترى أكثر من مرة أنت مارست هذا السلوك، تحذيره في العلن، لا بد أن توقفه أو تتحدث إليه في العلن. طيب ما استجاب، أحسنت، رد الإساءة عليه، أحسنت رد الإساءة عليه، مثل ما تكلم ترد عليه، ما تفهم أنت اللي ما تفهم، أنت اللي ما تفهم. الشافعي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. تقول لي الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أقول لك نعم، لكن الغضب صفة كمال، والدليل وجودها من صفات الله عز وجل، ووجودها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هي صفة كمال. لكن كيف تغضب، وعلى من تغضب، وفيما تغضب، هنا الكمال. نعم، ولماذا تغضب، هنا الكمال. فأرد عليه رد الإساءة. طبعا هل يمكن نصل هذه المرحلة؟ في الغالب إذا تدرجت يندر، يندر أن تصل هذه المرحلة، يندر. طيب ما استجاب، خلاص عملية الرادع، ممكن توقف تكلمه، تطلب أحد يتدخل، أنا ما أجلس وأنت موجود، أنا لا يمكن. لا تمررها عملية ردع، لا يمكن. لكن أعدك بإذن الله أن بعملية التصعيد أنك ما تصل إلى هذه المرحلة ولا إلى هذه المرحلة. وإذا وصل كما قال الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. خلاص أنت مضطر الآن، تفضل. المفترض إذا لم يعرف من هذا الرجل الإساءة المتكررة، يعني مو بلازم في جلسة واحدة تحدث هذه، ممكن قبل جلسة سوى شيء، والآن سوى، وقبل يومين سوى، فهذه إساءات هذه متراكمة. اثنين، نوعية الإساءة، أحيانا تكون الإساءة فيما يجب الغضب فيه. لذلك الشافعي لما قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، وقال: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ماذا كان يقصد؟ كان يقصد أن ثمة ملفات حساسة الدخول فيها يوجب الغضب، الغضب. من ضمنها الحديث في الأعراض، التعدي على الأموال، التعدي على الأموال، الحديث في النيات، لما يتهمك في نيتك، لا، هذا يجب أن تظهر الغضب. لا ما لازم تدريج الآن، مو لازم تدري، احيانا تظهر الغضب، توقف عند حده بالعلن مباشره، تحذره في العلن. واي انسان يا كرام يغيب او تغيب عن صفه الغضب، كما قال ابن القيم، تغيب عن صفه الشجاعه اذ هي ملازمه لها، وتغيب عنا صفه الشهامه، وتغيب عنا صفه الحميه، وتغيب عنا صفه الغيره. لذلك سلوك الغضب ليس سيئا، ولكن كيف يستخدم، وأين يستخدم، ولماذا يستخدم، ومتى يستخدم. أيها الكرام، لاحظوا الصورتين الآن، هذه جزرة طويلة عميقة وشجرتها صغيرة، وهذه جزرة صغيرة وشجرتها كبيرة. كلاهما يا كرام، كلاهما في توكيد الذات غلط. ليش؟ أحياناً يكون في خاطرك شيء كبير وتعبيرك عنه بسيط، ليس من توكيد الذات التلميحات البسيطة. توكيد الذات من أهم مهاراته المثابرة. إيش معنى مثابرة؟ الاستمرار، مرة مرتين وثلاث، طلبك ما قلت له أنا قلت له خلاص، قلت له سويت اللي عليه، قلت له ويجي في خاطرك، لا لا لا، المثابرة. واحد، التلميحات ليست من توكيد الذات. اثنين، ليس من توكيد الذات المبالغة في ردة الفعل بسبب أشياء بسيطة. توكيد الذات أن تكون ردود فعلنا متوافقة مع مشاعرنا وعمق الأسى الذي مع نفسنا، نعم، الذي نشعر به. تقبل الذات، هذا جزء من الشخصية القوية. احنا قلنا توكيد الذات، تقبل الذات، تقدير الذات، الثقة بالذات. تقبل الذات، أن تتقبل هذه الذات بكلها، بعيوبها والأشياء الجيدة فيها، أن تتقبل ذاتك، تتقبل ذاتك. لاحظوا هذا يا كرام، يعلم مشغل: كوني واثقة. وكأن فقط التجميل هو الذي يجعل الناس واثقين. هذه صورة منشورة في دبي، مجلة في دبي، اللي هي هذا الإيرباك اللي هو الكيس اللي يخرج مع الحادث، وكانت التي تقود السيارة مرأة، وهذا المكياج، هذا وجهها بالكامل. المبالغة في المكاييج، هل تعلمون يا جماعة في في دراسة نشرتها الشرق الأوسط وأقامتها شركة يونيفير أن 9 من 10 سعوديات يرغبن في تغيير أشكالهم، غير راضيات عن أشكالهم، وأن مستوى تقبل الذات متدني، وأن المملكة العربية السعودية الأولى على مستوى العالم في انخفاض تقدير الذات، تقبل الذات، تليها تركيا ثم إيطاليا، تركيا ثم إيطاليا. صار عندنا هوس في أشكالنا، فتلقى الحرمة أو البنت أو حتى الشاب، تلقى الشاب يمكن أن يمضي في الحلاق ساعة، ساعة وربع، والناس اللي في الرياض يروح من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب عشان حلاق كويس يزبط التكسوكة عشان يطلع شكلي مقبول. المرأة كذلك، صاروا ينحفون، صارت تنحف نفسها وتنحت وتنفخ وتصبغ، وهذه ألوان وهذا تان وهذه عيون وهذا شعر وهذا تنعيم وهذا تجفيف وهذا تغيير، وهي المسكينة من الداخل لم تتغير. تجي تبدأ تغير في وجهها ثم تقول ترى، فما تشعر تجاه زوجها بأي شيء أو تجاه الآخرين، فتروح تقول أها أنا عارفة، ثم تروح ثم تغير خشمها، طيب ترى، فما في أحد حبها زيادة، هي كما هي. قال طيب أنا عندي زينت شعرها الجاف وخلتها ناعم، ثم جاء قالت ترى أيضا شعرها لم يتغير، هي لم تتغير وإنما تغير شعرها، بينما شعورها لم يتغير، فتروح تغير في شكلها وتغير في شكلها رجاء أن يتقبلها الناس. أيتها الكريمة، الناس تريد جمال خلقك لا جمال خلقك. ماكسويل مالتز عالم النفس الأمريكي المشهور، هذا العالم الكبير الذي حرف العلم من بعده، يعني طور أشياء كثيرة في علم النفس، يقول أصله أخصائي تجميل، ما له دخل في علم النفس، يقول ولكني اكتشفت أنني أعالج أنوف الناس وشفاههم وعيونهم ثم يعودون مرة أخرى، يقول كبر نفخ غير زين، فعلمت أن الإشكال في جمال الروح لا في جمال الوجه، فتحول من طبيب عمليات تجميل إلى طبيب في علم النفس، وأصبح بدل من يعالج الجسد أصبح يعالج النفس. ليش؟ لأن كثير من منبع الإنسان أنه ما يتقبل شكله وضعف في نفسه، ضعف في نفسه. والله أذكر واحد يا جماعة اسمه خالد، خالد غايب على المدرسة 3 أيام، فالمرشد كلمني قال أبوه ما يدري ليش، وأنا جلست معه والله ما ندري ليش، ما أعطانا زبدة، تجي ممكن تشوف شو وضعه، فجيت وجلست معه، جلست، قال لي تدري ليش غايب 3 أيام؟ غايب 3 أيام لأن فيه نفرة طالعة هنا في خشمه، حكها أكبرت، قعد 3 أيام يريدها أن تصغر تخف علشان يجي ويتقبلونها الطلاب. إيه أصلاً ما الله ما دروا عنه، أنا أذكر واحد صديق لي عتبان علي، قال لي أنت يعني ما لاحظت شيء؟ لا والله ما لاحظت شيء. قال أنا ترى من زمان ما طلعت في التلفزيون. قلت إيه بس إني أنا والله ماني براي تلفزيون. قال طيب ما لاحظت شيء؟ قلت والله ما لاحظت شيء. قال حبة الخال اللي هنا. قلت أقسم بالله ما دريت عنها. أنت لك حبة خال صديقي والله من زمان والله ما دريت عنها. قال إيه هنا. قال كبيرة. قلت كبيرة عشان قريبة من عند عينك. مين كبيرة ما حد درى عنها والله. قال لا والله سويت عملية، قعدت 2 أسبوع ما طلعت من البيت. عملية وزبطتها. فيشعر الآن إنه إنه كويس، لأنه ارتبط عنده شعوره بالتقدير بشكله. والله من الناس إذا لبس كويس تتغير نفسيته. بعض أنا أذكرهم كنا صغار إذا كوينا الشماغ ورتبنا وزينا نقوم من المدرسة نفزفز، نبي المدرسة تجي، يا رب متى يجي الطابور عشان أروح أكشخ. بعض المرات يصل بالإنسان مرحلة ارتباط الشكل بالداخل، والله لو يلبس ملابس داخلية يحس إنه يمشي بنوع من الثقة أكثر، بس ما حد درى السروال جديد، بس هو يشعر بذلك، ليه؟ ارتباط المظاهر بالمخابر. واحد من الشباب يقول لي أنا كان عندي، يقول استاجرت بي ام حسيت إني محترم، يقول درجة ما قبلت مشيت بحزام أمان، درجة إني بالعادة يقول أسوي شيء وأفكه وذبه برا، صرت أفكه وحطه في كيس، حسيت بشيء. ليش؟ هو ليس له قيمة إلا من خلال شيء، من خلال شيء. أرجع لخالد، خالد 3 أيام غايب عشان هالنفرة، ويريد الله عز وجل لخالد، لخالد أن يلقنه درسا. في نفس اليوم، في نفس اليوم، في واحد اسمه عبد الله، قصة حقيقية والله، اسمه عبد الله. عبد الله هذا كان متهاوش أمس مع أخوه في البيت، متهاوشين فلاحقون بعض، لعل أخوه سبوق سبقه وصك الباب، فهو جاء وراء الباب على طول بم وصفق في وجهه، فاطلع الإيرباك اطلع عندك، انتفخ برطمة، الشفة عنده انتفخت، فراحوا حطوا عليها مطهر يعني صارت زرقاء ومنتفخة. هذا الكلام أمس في الليل. خالد نفرة غايب، عبد الله جاء من بكرة، جاء من بكرة، أنا درستهم كلهم، جاء من بكرة ودخل. أول ما دخل يا جماعة طبعا يسعبل منتفخ وشكله مرعب، مرعب أزرق. أول ما دخل قال أحد يضحك ابتليه الله، ثم نحن ها ها ها ها وخلصنا، خلص كل شيء. وش فيه؟ قال والله شيء بسيط وقضينا، والله ما عدرينا عنه. يعني هو هل تتوقعون أن احنا هذه السبورة نقعد ناظر فيه والأستاذ يشرح؟ ما علينا منه، موقف وانتهى. وأقول تعال، ونادي عبد الله، قلت عبد الله تعال شو أخبارك؟ وخالد جنبي سلامات وصار لك، الله حشوت عينك، خلاص خلاص عبد الله، الله يستر عليك، الله يستر عليك. وش جابك طيب؟ والله قال كلمة عجيبة، قال وش يغيبني؟ قلت صدق والله عادي؟ قال إيه والله. قلت ما في ألم؟ قال لا ما في ألم. قال يضحكون عليك؟ قلت أنا يضحكون عليك؟ قال خليهم يضحكون. والله أنا تأدبت، أنا والله تعلمت من صفاء عبد الله هذا. قلت له رح رح. قلت خالد إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ مشكلة يا جماعة، مشكلة. ولا تنسون أن خالد متفوق وعبد الله مهب متفوق. ليش؟ أبغى أربط بشيء ثاني يا كرام، شيء ثاني. في أمريكا عام 1940 في كاليفورنيا سووا دراسة على مدرسة كاملة، عام 1940 على مدرسة كاملة، خذوا المميزين زي خالد، المميزين كويسين مرة مرة مرة، وصنفوهم، أعطوهم الرمز A، قالوا أنتم A مرة دوافير. والناس اللي جيد جدا، اللي جيد جدا ممتاز، جيد جيد جدا ممتاز جيد، أعطوهم الرمز B. والناس السيئين أبو لطمة وعند المكيف وغيابات ويطق أحسن واحد في الثقافة، في الثقافي والاجتماعي، ولا يفهم في الرياضيات والإنجليزي، أعطوهم الرمز سي، A B C. بعد 40 سنة جاءوا لينظروا في حياتهم، وجدوا أن A يعمل في شركة يديرها B ويمتلكها C. أيوة أيوة. ليش؟ لأن A اعتاد أن يكون صديق الأوراق ولازم يصير الأول وكويس وأفضل واحد، ولم يستطع أن يعيش كإنسان وإنما عاش كتلميذ، فهو طالب وتلميذ مميز وإن كان إنسان ورجل غير مميز. السي ركز على إيش؟ على الحياة، على العلاقات الاجتماعية، وإن كان غير جيد في التعامل مع الأوراق والمعادلات والأرقام. الحياة في الأخير هو اختلاط بالناس وليس بالمعادلات والأرقام، لذلك يسقط الأول وينجح الثاني. أنا لا أدعو أن نحن نكون سي، لا لا لا، ولكني أحارب أن نؤز أبنائنا أنهم يكونون أي. لماذا لا يكون مكيف أي سي؟ إيش المشكلة يكون أي سي؟ أنه كويس مع التعامل مع الناس ومع الدرجات وجيد، وبالتالي يصبح عنده شخصية مكتملة ناضجة بإذن الله تعالى.